ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. لك الحمد ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، نحمدك ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. صل اللهم على نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو مجلسنا الثاني من مجالسنا في شرح بغية المبتدئ في علوم البلاغة. أرجو من أي أحد أن ينبه الإدارة في الخارج إلى أن هناك أصوات كثيرة. عادة الغرفة التي فيها درس قائم ينبغي أن يكون حتى بجوار الباب من الخارج، تحدث تجمعات أو أصوات أو كلام. نعم، قرأنا المتن في المرة الماضية وكانت لنا وقفة مع بعض المقدمات التي أراها ضرورية. عرفنا البلاغة وقلنا البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، هذا لابد أن يحفظ، سيبنى عليه فهم كبير جدا، سترتب الأمور، سيزول الإشكال إن شاء الله تعالى في علوم العربية كلها من خلال هذا التعريف إن شاء الله. فالبلاغة هي في اللغة الانتهاء والوصول. بلغ الركب المدينة، انتهى الركب إلى المدينة، وصل الركب إلى المدينة. بلاغة الكلام مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. بلاغة المتكلم ملكة يقتدر بها المتكلم أن يطابق الكلام، أن يقول كلاما مطابقا لمقتضى الحال مع فصاحته. ملكة، والملكة صفة في الإنسان، سليقة في الإنسان، ولكن ليست هي ما تعنينا الآن. هذا التعريف ليس هو ما يعنينا الآن. الذي يعنينا الآن تعريف البلاغة الذي يبنى عليه تعريف البليغ أو المتكلم البليغ، تعريف البلاغة من حيث المتكلم. فالبلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، هذا مهم جدا. البلاغة ليست فقط مطابقة الكلام لمقتضى الحال، لا، مطابقة الكلام، هذا الاصطلاح البلاغي المتقرر الأخير، مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. وتكلمنا في وظيفة علوم البلاغة، أرجو إغلاق الباب فقط. تكلمنا في مطابقة الكلام، تكلمنا في الوظيفة علوم البلاغة، وأن وظيفة البلاغة هي أن تكون أداة لتعليل الجودة وليست أداة للشعور بالجودة. الشعور بالجودة يمكن أن يحدث لمتذوق، لسليقي، لكن كيف يعلل لا يدري. ربما الفحول المتقدمون لا يعلمون كيف يعبرون عن الكلام، عن الجودة التي يجدونها، ولهم تعبيرات في هذا هي أيضا كذلك تشبه أن تكون شعرا. وبعضهم قال عللوا الشعر بالشعر حينما يقولون مثلا، أو عللوا الشعر بنثر فني حينما يقولون مثلا هذا البيت فيه رواء، هذا البيت جاف لا ماء فيه، هذا البيت ككذا يبدو طيب الريح ثم يفسد ريحه، هذا البيت يبدو في الأول كذا ثم يحلو، هذا البيت للأسف قد أفسد الفن، أفسد ذغ، لماذا؟ هو كاللحم الذي ما ترك نيئا لينفع وما أنضج، يعني وضع على النار فله أنضج، يعني يتم للاستعمال ولا للانتفاع به، ولا هو ترك نيئا على حاله يستعمل ويطهى من أول أمره في بأي طريقة أخرى، لا، هو أنت جعلته نصف سوى خلاص باظ تلف، واضح؟ فبعض الشعر هكذا، أنت لم تكمل ولم تتركه، لم تترك مجالا للتعديل، ولم أيضا عبروا بتعبيرات هكذا. البلاغة تعطيك صورا تستطيع أن تستعملها في التعليل للجودة. لن تنفعك البلاغة إذا لم تكن عندك ملكة ولم يكن عندك حس تشعر بالجودة من أول الأمر. ولذلك البعض يسأل الشعر موهبة أو كذا، جزء موهبة طبعا، بعد ذلك هناك تنمية لهذه الموهبة، هناك تطوير لهذه الموهبة تحصل وكذا، لكن هناك من ليست عندهم موهبة من الأصل، ويظهر هذا حتى على مستوى الشعوب. هناك شعوب غليظة الطبع كذا كذا، العرب معروفون برقة الطبع مثلا، يعني عند العرب تشخيص أنهم خطبوا الديار وكذا وكذا وهذا، حينما يخاطب الديار وحينما لا يرد عليه يقول أخرس، يعني هو أيضا ما زال إنسانا ولكنه أخرس، واضح؟ فالعرب عندهم لطافة حس، هناك من الشعوب من عندهم لطافة حس أشد ولكن أدت إلى تمييع الكلام مثلا أو أدت إلى التكلف أو كذا، هي في النهاية أذواق وتوجهات، لا أحد ينكر وجود الموهبة والاستعداد الفطري في الشعر. نعم، فالبلاغة تعلل أدوات لتعليل الجودة. أكبر دليل أو من أكبر المشاهدات على هذا الأمر أنه في الأزهر مثلا ما كان يعنون بالأدب، وكانوا يستهجنون هذا وكانوا يطاردون من يشتغل بالأدب وكذا، ومع هذا هم أفضل من شرح البلاغة التقريرية. المنفلوطي يحكي لكم كيف كان يخبئ كتب الأدب وكذا، وإذا كشف معه هذا كأنه كشف معه زجاجة خمر مثلا، فيحكي لكم هذا. الشيخ محمد عبد رحمه الله هو الذي أوجد الحس الأدبية، الوجود الأدبية في الأزهر المتأخر نوعا، لكن قبل ذلك لا، العلوم الآلة وكذا، ومنها البلاغة، منها البلاغة، ولم تؤدي البلاغة إلى وجود حس أدبي، المادة لم تكن موجودة، كانت أدوات، كانت استعمالا صوريا في التفسير وفي الحديث وكذا، لكن لم تولد هذا الحس الشعوري. نعم، هذه البلاغة من حيث وظيفتها. جذور علوم البلاغة ترجع إلى رجلين من الناحية التطبيق والنظرية جميعا، ترجع إلى عبد القاهر في كتابيه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة. دلائل الإعجاز يصور فيه علم المعاني، يصور فيه علم المعاني. أسرار البلاغة يصور فيه علم البيان. هذا هو التشبيه والمجاز والكناية. وأما علم المعاني فالأبواب الثمانية المعروفة التي نبدأ فيها إن شاء الله تعالى، نعم، أو ربما نبدأ في المحاضرة القادمة. نعم، ف تعلمنا أو فهمنا ما هي وظيفة علم البلاغة، ما هي الجذور، الجذور عبد القاهر جرجاني، ومن الناحية العملية التطبيقية لما عند عبد القاهر الزمخشري في الكشاف. البعض إذا قيل الزمخشري لا يذكر إلا أنه معتزلي، معتزلي بتني يعني معتزلي فقط، معتزلي هو عقيدته ماشي نفتش، ليتك كالزمخشري. أصلا إذا وجد في هذا الزمان ما تكلمت ولا تكلم شيوخك ولا شيوخ شيوخك أصلا، إذا وجد الزمخشري المعتزلي صاحب الكشاف رحمه الله ورضي عنه. نعم، فالذي فعله الزمخشري هو أنه طبق الجزء العملي أو التنظيري الذي عند عبد القاهر. طبعا هذا نوع من الاختصار الشديد يكاد يمس الاختزال، يكاد أن يكون يعني تقليصا شديدا، لكن هو لا مجال هنا للتوسع فيها، المجالس محدودة. نعم، وهذا موجود في الكتب مكتوب ومعروف، ليس شيئا يعني يبدع فيه أو ليس شيئا يحتاج إلى تبيين، فقط الخارطة العامة هكذا. عبد الزمخشري طبق ما عند عبد القاهر وأضاف تطبيقات أخرى تدل على وجود قواعد في ذهنه. جاء السكاكي بعدهما ولخص ورتب ما عند عبد القاهر واستنبط من الكشاف ما عنده الزمخشري ونظم كل هذا في البلاغة التقريرية لأول مرة، ووضع من عنده تعديلات وقواعد ومفاهيم. انظر لتطور كيف هو. ثم جاء القزويني رحمه الله، جاء القزويني واختصر هذا المفتاح العلوم، اختصر عمل السكاكي في تلخيص ما يسمى بتلخيص القزويني الذي هو تلخيص المفتاح، واستدرك على السكاكي بأشياء البعض قال إنه كان متعسفا فيها عليه وكذا، الآن تفصيلات داخلية. انتهت البلاغة إلى تلخيص القزويني، ومنه كل المتون بعد ذلك، منها هذا المتن. هذه جذور تاريخ البلاغة. كذلك تحدثت عن الفرق بين الشاهد والمثال. الشاهد جزئي، درستم المنطقة، مثال يعني صورة، صورة للقاعدة، صورة جزئية، كل هذا جزئي، القاعدة كلية. جزئي يعني كالمثال، لا أريد مثال لأنه المقابل، لكن هو جزئي تثبت بها القاعدة، جزئية تثبت بها القاعدة، كشواهد النحو. النحو من 150 سنة على المعروف، 150 سنة قبل الإسلام إلى 150 سنة بعد الإسلام، هذه القرون الثلاثة، هذه الخيرية في النحو، هذه القرون الثلاثة، قرون السلف في النحو، هي ما قاله العرب فيها حجة، ولذلك لما قال أبو فراس الحمداني الذي ولد سنة 320 لما قال تعالي أقاسمك الهموم تعالي، قالوا لا هي تعالي وهو أخطأ، هو أخطأ، هي تعالي. لو قالها النابغة أصبحت تعالي، حجة، خلاص ثبتت اللغة بها. الشاهد يستعمل في النحو والصرف واللغة المعاجم، لماذا؟ لأنها هذه العربية الخالصة، هذه اللسانية الخالصة. ولهذا النحو والصرف في القديم يقال العربية، إذا وجدتم في كتب القديمة كلمة العربية وكان عالما بالعربية يراد النحو والصرف، نقطة مهمة، كلمة العربية هي النحو في القديم، والنحو يدخل فيه الصرف. هذا التقسيم نحو وصرف الذي يجعل الألسنتين لم يكن موجودا حتى الآن، أقول نحو أقصد الصرف، أحيانا الصرف يدخل فيه لأنه يتعلق ببناء الكلمة، وبناء الكلمة في النحو من ناحية العمل يسبق بناء الجملة. ولهذا قالوا النحو أبو العربية والصرف أم العربية. لماذا؟ الصرف يعنى بالكلمة الواحدة، فالصرف ينجب، ينجب الولد. من الذي يدير البيت؟ النحو، الأب، هذا هو، يأتي الأب يدير، أنت يا ولد تفعل كذا وأنت تفعل كذا طيب أنا كيف هيئتي يا والدي، كيف هيئتي، كيف بنيتي، هذا شأن أمك. الصرف أنا أديرك، أضعك في مكانك، بالضبط الآن نحو أب والصرف أم. الصرف في يلد الكلمة، يعني لا أدري كيف نؤنث الصرف، يعني هو صرف وصعب يعني، لكن هي لا يصلح. نعم، كلمة صرف هو أم يعني لا. فالصرف من نهاية علم الصرف، قواعد الصرف، قاعدة الصرف، أم تلد. نعم، تلد الكلمة الواحدة. بعد ذلك الكلمة هذه ربما تكون صالحة لو هذبها أب ووضعها في مكانها وهو النحو، وقد تكون تالفة فاسدة في مكان وفي بناء لم يعنى به النحو. وضعها كلمة ولدت صحيحة وصحيحة في نفسها، وهذه وظيفتها كأم من حيث كونها أما، لكن انتهت. البلاغة لا ترقى بهذه العائلة إلى بهذا التركيب أو هذه التركيب إلى إلى مراتب أعلى. نعم، فإذا قالوا العربية قديما فهو النحو والصرف، هذه إذا قالوا العربية هو النحو والصرف. نعم، أين كنا؟ في الشاهد والمثال. نعم، في الشاهد والمثال. فالشواهد أدلة على النحو والصرف واللغة. بعد ذلك قواعد البلاغة والذوق وكذا يشترك فيها العرب وغيرهم، وأما الاختلافات فتكون في الطباع وفي الناحية العملية في القصيدة وفي الشعر وفي النص، ليس في ذات الفكرة، يعني التشبيه والمجاز والكناية. هل بذلك تكون بليغا عربيا؟ عند الغربيين تشبيه ومجاز وكناية، يعني لا تظن أنك بدراسة علوم البلاغة ستصير لا لا لا، هذه قواعد عند كل الناس. ولهذا الشاهد هو المثال، والمثال ما هو؟ جزئي توضح به القاعدة، تمثيل. الشاهد هو المثال، يصلح الشاهد مثالا عند البلاغة، في البلاغة. لماذا؟ لأن ليس نحوا ولا صرفا ولا لغة. ولذلك تجدون كثيرا جدا من الكتب، من الأمثلة في البلاغة، هي من المتنبئ أبي تمام، وعلم البديع أكثره من المتأخرين، لأن القدماء الجاهليين والإسلاميين لم يعنوا بالبديع أصلا، فتجد البديع كله من أبي نواس وأبي تمام والمتنبي وكذا، لأنهم لم يعنوا، القدماء لم يعنوا بهذا أصلا، بباب البديع. حتى البعض لا يعتبره، أحيانا أنساه وأنا أدرس، أنساه لا أنتبه إليه، لأن عملي مع الجاهلين لا أجده هكذا. واضح؟ نعم. وختمت الكلام على ماذا المرة الماضية بعد أن تكلمت على الشاهد والمثال؟ لا، النشأة تكلمنا فيها. نعم، الفرق بين أو علاقة عمود الشعر بقواعد البلاغة. قواعد البلاغة قاعدة لكل الكلام البليغ. بعد ذلك هناك قيود زائدة، باختصار هناك قيود زائدة ليكون الكلام شعرا معتبرا، هذا هو. وقرأنا المقدمة وبينت لماذا وضعت هذا المتن النافع إن شاء الله. المقدمة، هذه المقدمة ليست في واحد، الذي معه النسخة القديمة تنفعه إن شاء الله. هذه المقدمة ليست في واحد من الفنون الثلاثة، وإنما هي مقدمة بين يديها، يتعرف الطالب من خلالها معنى الفصاحة والبلاغة، إذ الغرض من هذه الفنون هو أن يتعرف دارسها على الكلام البليغ، وأن يصحح من كلام نفسه إن تمكن من الوقوف على جودة الكلام، إن تمكن، لأنه سيستعملها في ماذا؟ في تفسير الكلام وهذا الكلام ما الخطأ الذي ارتكبته هنا؟ فعلت استعارة، ماذا قالوا في الاستعارة؟ قالوا ينبغي أن تكون كذا وأن تكون كذا. إذا نعم أنا أخطأت هنا. أسلوب تفكير كالأكسجين يساعد على الاحتراق لكن لا يحترق، هو لا يشعل، لابد من وجود اشتعال في الأول. كل فلسفة تساعدك أو كل قواعد تساعدك في العمل الذي تبتدئه من عند نفسك هي كالبلاغة، هي تساعد ترتب لك التفكير فقط وتساعدك على التعبير وعلى نقل المعرفة. لماذا؟ فرق أيها الإخوة، فرق بين الذوق وبين المعرفة. الذوق يحصل في الشعر والأدب، ولكن الذوق إدراك وليس معرفة. الذوق يساعدك على إدراك النص، ولكن لن تستطيع أن تعرف أو أن تعلم لماذا صار كذلك، ولن تستطيع أن تنقل هذا الكلام إلى غيرك. وهذا الذي كان عند القدماء، كانوا ينظرون إلى بعضهم يعلمون، يا بني إنك لا تستطيع أن تقول فإنك كالليل الذي هو مدركي وإن خلت أن المنتأى عنك واسعه. انخان سكت تقهقر رجع وجلس. لماذا؟ هناك أشياء في أذهانهم، وغضب منها عبد القاهر، قال تواصوا على ألا ينطقوا، تواصوا، هو أصلا ربما لا يستطيعون أن يعبروا عن هذا لكنها موجودة. فهمتم هذا؟ البلاغة تساعدك في إخراج هذا. الذوق إدراك لقيمة النص وليس معرفة تحصل عندك، وليس معرفة تستطيع أن تنقلها إلى غيرك. فهمتم الفرق؟ الدكتور محمد أبو موسى حفظه الله تعالى، والد كريم، الآن يحاول أن يشرح للناس وأن يوضح لهم ما الذي يدور حوله في كل كلامه، كيف تستنطق النص وكيف تخرج، هكذا له قوالب متعبيرية معروفة، تستنطق النص وأن تخرج وأن تستكني هذا الكذا، ويحاول ترونه في كل اجتهاده، ولم يأتي بجديد، هو يحاول أن يكشف القديم في كل ما يقوله، يحاول أن يعبرك بشيء تفهمه. في كتابه تيسير منهاج البلغاء تجده يعبر عن الأسلوب والمنزع عند حازم قرطاجني. وما الأسلوب وما المنزع؟ والمنزع أعم من الأسلوب. المتأخرون يقولون في كل هذا أسلوب، كل ما اختص به الشاعر أسلوب، وإن لم يكن التركيب النحوي وكذا، هناك مشكلات في هذه المسألة، كلها تدور حول أن نعلل وأن نفسر وأن نصف هذا الذي نجده في أنفسنا عند تفسير النص. لكن هذا وجدناه بذوق. طب شخص لم يشعر بالذوق أصلا، أنا حاسس الكلام ده مش أي كلام، خلاص لن تعلل شيئا، ليس هناك ما تعلله عندك أصلا، لن يحدث عندك الشعور لتعلله. فهمنا هذا؟ والفصاحة شرط في البلاغة، فحتى يكون الكلام بليغا، هذا كما يظهر من التعريف مع فصاحته، والفصاحة شرط في البلاغة، فحتى يكون الكلام بليغا يجب أن يكون أولا فصيحا كما سيأتي. ولذلك تعرضت هذه المقدمة لمتعلقات الفصاحة والبلاغة. المتن، فصاحة الكلمة خلوصها من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس. فصاحة الكلمة خلوصها من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس. الشرح، الفصاحة تتحقق في الكلمة وتتحقق في الكلام وتتحقق في المتكلم، والفصاحة في اللغة هي البيان والظهور. وأما في الاصطلاح هذا فصيح إن أفصح عما في نفسه، لم يفصح عما في نفسه. نعم، الفصاحة تتحقق في الكلمة وتتحقق في الكلام وتتحقق في المتكلم، والفصاحة في اللغة هي البيان والظهور. وأما في الاصطلاح فإنها تعرف بحسب موضعها. يعني الموضع، قلنا الكلمة والكلام والمتكلم. ففصاحة الكلمة تتحقق بأن ينتفي فيها ثلاثة أمور. يعني إذن عندنا الآن ابدأوا في التركيز الشديد، عندنا الآن مع فصاحته، الفصاحة تتحقق في ماذا؟ الكلمة والكلام. هنا نقول الكلام، نقول الكلمة الأول أو الكلام الأول، نعم، الكلمة والكلام. هنا لا يعنينا كثيرا الآن فصاحة المتكلم، فصاحة المتكلم. لماذا؟ لأننا نتكلم عن البلاغة وليست عن تعريف البلاغة في الكلام، وليس عن تعريف البلاغة في البليغ أو المتكلم. إذا تكلمنا عن تعريف البلاغة في المتكلم نعرف ما هي الفصاحة في المتكلم. لماذا؟ لأن البلاغة في المتكلم ملكة يقتدر بها المتكلم على أن يأتي بكلام بليغ، والبليغ الفصاحة مع البليغ، فلا أحتاج هناك إلى الكلام على فصاحة المتكلم. فخلاص المتكلم انتهى. إذا لم نتكلم على المتكلم مطلقا لا في البلاغة ولا في الفصاحة، إذا علمت ما هي البلاغة وما هي الفصاحة علمت من هو البليغ ومن هو الفصيح. فالذي يعنينا هنا هو الفصاحة في الكلمة وفي الكلام، واضح؟ طيب، ففصاحة الكلمة تتحقق بأن ينتفي فيها ثلاثة أمور. هذا الكلام سيبقى معكم العمر إن شاء الله، تفهمون خريطة العلوم. ففصاحة الكلمة تتحقق بأن ينتفي فيها ثلاثة أمور. الأول تنافر الحروف. إذن أول شيء في فصاحة الكلمة أن ينتفي فيها طبعا انتفاء، تنافر، أكتب انتفاء أم مفهوم؟ تنافر الحروف. الأول تنافر الحروف، وهو وصف في الكلمة يجعلها ثقيلة على اللسان وعسرة النطق، عسرة النطق. وهو وصف في الكلمة يجعلها ثقيلة على اللسان وعسرة النطق. فالنطق بلفظة هعخع ثقيل، وهي كلمة استعملها أعرابي ويريد بها نوعا من النبات. وذلك لما سألوه عن ناقته فقال تركتها ترعى الهعخع، وقيل إنها لا أصل لها وإنما الصحيح هو خعخع. لا مش فرقة بس تانية أحسن. نعم، وقيل إنها لا أصل لها وإنما الصحيح فيها هو خعخع. إذن وصف في الكلمة يجعلها ثقيلة على اللسان وعسرة النطق، وهذا الوصف حاصل في داخل حروف الكلمة الواحدة، خعخع أو هعخع في داخل الكلمة الواحدة، كلامنا على الكلمة لا الكلام. نعم، وكذلك النطق، لا الوقت محدود. وكذلك النطق بكلمة مستشزرات ثقيل، كما قالوا في البلاغة في العلوم، هذا مثال سائر في علوم البلاغة، وهي بمعنى مرتفعات. وهي كلمة أوردها امرؤ القيس في قصيدته المشهورة ضمن المعلقات، قال غدائره مستشزرات إلى العلا تظل العقاص في مثنى ومرسل. والصواب أن ضابط التنافر، لأن هذا مشهور في بعض الكتب، والصواب أن ضابط التنافر ليس هو القرب والبعد في الحروف على طريقة الكلام في التجويد، وإنما المرجع في هذا هو الذوق السليم، الحس. يعني إذن كيف نصحح هنا؟ ما الذي نرجع إليه؟ الحس. نقول الحس لأنه هكذا في الكتب، هكذا عبروا عنه. فأريد أن أوحد لك حتى أوفر عليك المجهود في المراجعة والتحصيل. كما قلت لكم هذا الكتاب ليس فيه إبداع تقريبا، كل ما فيه إذا كان فيه إبداع فهو التيسير الشديد جدا. هذا ما قصدته، أن تخرج إن شاء الله تعالى من هذا المجلس وأنت حصلت وشربت هذه بأفكارها، هذه القواعد بأفكارها بفلسفتها، هذا أهم شيء عندي. نعم، والصواب أن ضابط التنافر، ومن يعني من دواعي ذلك أن أستعمل المصطلحات التي في الكتب حتى لا أشتت ذهنك يعني. والصواب أن ضابط التنافر ليس هو القرب والبعد في الحروف على طريقة الكلام في التجويد، وإنما المرجع في هذا هو الذوق السليم. فكل ما اعتبره الذوق السليم مستثقلا عسيرا في النطق فهو متنافر. كل كلمة تنطق بها ثقيلة فهي كذلك، شعور، حس فقط، ما مرجعها شعور. ستعارض أنت حر، لماذا؟ لأنه لن يستقيم لك على أي ضابط. سيقول لك القرب الشديد في الحروف، ستأتي كلمات متقاربة تقاربا شديدا ونطقها سهل. البعد الشديد في الحروف، تأتي كلمات الحروف متباعدة تباعدا شديدا، يقول لك ينبغي التوسط، تأتي كلمات متوسطة والمخارج متقاربة، ومع هذا يعني في المتوسطة في القرب، ومع هذا كلمة ثقيلة. فالضابط هو الحس، هذا أكثر ضابط يستغرق دون أن يخرج منه كلمة واحدة، الحس. كلما شعرت في الكلمة بثقل هذا هو. نعم، لكن هذا سيقودنا إلى استدراك أستدركه الآن، ليس موجودا في كتب البلاغ، موجود عند البعض، وجئت لكم بكلام البعض من المعاصرين. قلت هذا هو الكلام، ولكن ينبغي الانتباه هنا إلى أن الثقل قد يكون مطلوبا، هذا ليس في كتب البلاغة، انتبهوا. ولكن ينبغي الانتباه هنا إلى أن الثقل قد يكون مطلوبا إذا دل على المعنى، وهذا في القرآن، فلا أرى الصواب في صف من يقول هذا كلام علي أنا، يعني إذا أصبت فيه فلي غنمه وإذا أخطأت فعلي غرمه. فلا أرى الصواب في صف من يقولون بالثقل في مستشذرات، ليس لأنه امرؤ القيس. نعم. فلا أرى الصواب في صف من يقولون إنه في صف من يقولون بالثقل في مستشذرات بإطلاق دون مراعاة السياق والمعنى. هو ماذا قال في هذه القصيدة؟ قال وفرع يصف الفرع، الفرع هو الشعر المرأة، يقال فيه عند العرب فرع إذا كان كثيفا يغطي الظهر طويلا. قال وفرع يغشي المتن أسود فاحم أثيث، شوف المذهب من الأول فيه أشياء هكذا كثيرة، أثيث كقنو النخلة المتعثكلة غدائره مستشذرات إلى العلا تظل المدارة في مثنى ومرسلي. هذه الأشواك بنس خشبية تظل المدارة في مثنى ومرسلي، رأيتم هذا؟ فيقول غدائره مستشذرات إلى العلا، انظر إلى تخليص الجدائل في صوت الكلمة، يخلص بعض الخصل من بعضها ويرفع الشعر كثيف جدا، وهو أصلا قال كقنو النخلة المتعثكلة، هناك هذه الشماريخ التي تنزل هكذا وتتداخل تعمل إكسات كثيرا صح؟ فكقنو النخلة المتعثكلة غدائره هذه الجدائل والضفائر مستشذرات إلى العلا معلقة إلى الأعلى. فلو أنك لم تستعجل النطق وجئت عند الكلمة وأبطأت وخلصت الحروف من بعضها كما تعلمت في التجويد سمعت صوتا في تخليص الشعر غدائره مستشذرات إلى العلا، فهمتم هذا؟ فربما كانت الكلمة مطلوبة في مكان، ولو كانت الفصاحة، لو نظرتم إلى مستوى هذه القصيدة ومستوى هذا الشعر عموما، لو كانت الفصاحة مطلوبة هنا في هذا المكان بمعنى الخفة، خفة الكلمة، فكان سهلا عليه جدا أن يبدلها بكلمة أخرى. هو أراد أن يأتي هنا وكأنني أتصوره يؤدي وأبطأ وخلص وأدخل بين الحروف أصوات هكذا، فهمتم؟ طب والتعبير ده حلو في الصورة، لأن السياق أنه يصف كثافة شعرها وكذا وكذا، كما قال الدكتور أبو موسى في شرح هذه القصيدة، قال هذه الهيئة التي وصفها وصف بها هذه المرأة في 22 بيتا، قال هذه الهيئة تدلنا قطعا على أنها ابنة ملوك. ولذلك شوف هذه التفصيلات تقودنا إلى الأعلى، تفهم امرؤ القيس في النهاية، امرؤ القيس يقولون شاعر ماجن، الأمر ليس كذلك، ابن أبي ربيعة كان كذلك، كان ماجنا، لكن امرؤ القيس لا، امرؤ القيس استعمل هذا، كان كل تركيزه على وصف هذه المرأة بما يدل على ابنة من هذه. ولذلك قال وبيضة خدر لا يرام، ليس لا يولج خباؤها، لا يرام، حدش يفكر، وبيضة خدر لا يرام خباؤها تمتعت من لهو بها غير معجلة تجاوزت تلميذات يعني. لم يجروا مقتل. تعال يا مروة هنا يا ليلى. قال وبيضة خدر لا يرام خباؤها تمتعت من لهو بها، لا تفهم الكلام الحمد لله، تمتعت من لهو بها غير معجلي تجاوزت أحراسا وأهوال معشر علي حراس لو يشرون مقتلي، يعني ينشرون مقتلي، إذا ما الثريا في السماء تعرضت تعرض أثناء الوشاح المفصل، فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل، فقالت يمين الله ما لك حيلة وما إن أرى عنك العماية تنجلي. ما المفترض هنا أن يلهو؟ لكنه ماذا قال؟ خرجت بها تمشي تجر وراءنا على أثرينا ذيل مرط مرحل، مشغول مغزول، واضح؟ ثم أخذ يصفها وصفا في النهاية هو لا يريد المجون، هو يريد أن يدل على من هو. ولذلك حتى حينما وصف الفرس في نفس القصيدة ماذا قال؟ وصف الفرس أوصافا تدل على أن هذا الرجل ملك وهناك فريق يعنى بهذا الفرس أصلا، يعني ليس فرسا عاديا. وحتى لما ذبح الناقة للفتيات حينما قال ويوم، شوف كل هذه دلائل تقف عليها بالتدقيق في الشعر، لكن ها موجود خلاص، لا، حينما قال ويوم عقرت للعذارة مطيتي، فيا عجبا من رحلها المتحملي، لما ذبح الناقة فتسارعنا على تسابقنا إلى حمل متاعها، فهو يصف جمال هذا الحمل هذا الذي كان عليها. هذا الذي يتحمل عليها يصف جماله ويعجب منه، صح؟ إذن يقول لك كيف كان رحلي، فيا عجبا من رحلها أو لرحلها، رواية، أو لرحلها المتحمل. يظل العذارى يرتمين بلحمها وشحم كهداب الدمقس المفتل، كأهداب الحرير الجيد الشديد الفتل المفتل الذي إذا قص هكذا ظهرت أهدابه وكذا. فيقول لك ناقتي أيضا ليست كناقة غيري، عنايتي بها، طعامها مختلف، حالها مختلف، كله مختلف. لما وصف الفرس قال وقد أغتدي والطير في ركناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي. وصف الفرس كل هذا اتجاه إلى ماذا؟ إلى من أكون في النهاية. هذا هو ما يسميه القرطجني منزع الشاعر، وهذا هو السر الغائب في تفسيرنا للشعر الآن، تخديم المعاني الجزئية الداخلية للمعنى الغرض الكلي الذي يسمى المنزع أو القصد أو كذا أو كذا أو السر في نفس الشاعر أو كذا أو كذا. وهذا لما سألتكم في المرة الماضية ما الفرق بين شعر عمر بن أبي ربيعة وشامر القيس، فرق كبير جدا. هو أخذ أساليبه وصوره الداخلية لكنها غاية عند عمر، وعند امرئ القيس يبكي بها على ماض. فهمتم الفرق؟ نعم. وعينك وعينك. قلت ولكن ينبغي الانتباه هنا إلى أن الثقل قد يكون مطلوبا إذا دل على المعنى، وهذا في القرآن. فلا أرى الصواب في صف من يقولون بالثقل في مستشزرات بإطلاق دون مراعاة السياق والمعنى، وإلا كانت ألفاظ فاستغلظ ولا يبطئن في القرآن ثقيلة، وهي ألفاظ قرآنية. قلت وهذا بحث لا يليق تفصيله بهذا المقام. طيب كنت علقت هنا، قلت والاستشزار له تعلق بتخليص الحروف ومثله كثير في القرآن، فسبحه. بعضهم قال توالي حروف الحلق، لأن حروف الحلق صعبة، نعرف التجويد، توالي حروف الحلق يحدث ثقلا، فسبحه. مشكلتنا ماذا نفعل؟ نأتي هكذا؟ لا، هذا ليس ثقيل في القرآن. أنت عايز تؤمن يعني إيمان كده يعني خلاص تسليم العوام، سلم، لكن لا أرى ثقلا. وعيب أن أكون أدرس علوم الكلام التي هي براهين ومقدمات وكذا وقواطع وأدلة، ثم أفرق بينها وبين الشعر والخطابة وكذا وأدرس المنطق، ثم تأتي وتقول لا أنا لا أرى ثقة. لا، هنا ثقة. فسبحه، فسبحه ثقيلة، فيها ثقة قطعا مشاهد وملموس. نعم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. إذا قرأت أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ستمر ها سفعل وهكذا، لكن إذا أردت أن تخلصها ستأتي هنا وتتكلف حتى في الميم الساكنة وفي وحذا لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فعرفي. حكمها نص على هذا، قال تأتي هنا وتتكلف الإظهار لأن طبيعتك ستمررها ستخفيها إذا لم تنتبه وتتكلف هنا. طيب هل كان القديم يتكلف؟ لا. إذن القدماء كان لهم مستوى من تحقيق الحروف ليس عندنا، أو أن الضعف حدث عندنا بسبب دخول السرعة في الأداء واللغة وكذا فلم نخلص الحروف، بعض الحروف لم نخلصها والقدماء خلصوها، فكيف أضع القاعدة على مقياسنا نحن؟ فهمتم الفكرة؟ إذا كان في القرآن كذلك ونحن متفقون على أن القرآن ليس فيه ثقيل، ثقيل من جهة أن يكون مذموما، فلابد أولا من مرحلتين، أن تحرر ما هو الثقيل، فإذا ثبت وجود الثقيل هل مطلوب في مكانه أو لا؟ قد يكون مطلوبا في مكانه، فسبحه فيها ثقل. وربما أرادك الله تعالى هنا أن تتأنى فسبحه وأن تخلص، لأن كل حرف يعطي جزءا من المعنى. في كلام اللغويين والنحاء نعم الحرف والذي حروف المباني ليست جزءا من المعنى، لكن في البلاغة جزء من المعنى لأنه يعطي الشعور، لكن الحاء وحدها لا تعطي. نعم. وكذلك تخليص الصفات، فاستغلظ. الغين حرف غليظ، اللام رقيق، الضاء أغلبنا يقول فاستغلظ، لا لا لا لا، صح؟ لكن الصواب فاستغلظ، فاستغلظ، فاستغلظ. هذا فيه تكلف قطعي وفيه نسبة ثقة قطعية، لا أحد يناقش في هذا، ولكنه في الصفات وليس في الحروف. يعني توالي الضاء مع اللام مع الغين، أو الغين مع اللام مع الضاء، هذا لا شيء فيه، من جهة جسم الحرف، لكن المشكلة في صفات الحرف. لكن هناك مشكلة حينما تتقارب حروف الحلق، فيها ثقل تحتاج إلى أن تتأنى، وكذلك في الميم الساكنة. واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها من الفاء والاتحاد مع الواو فاعرفي. نعم. فقلت هذا كله ثقيل، أو كل هذا كله ثقل يأتي بالدربة، ولا أحسب أن مستشزرات كانت ثقيلة على امرئ القيس. ليست ثقيلة علي، فكيف هو؟ غدائله مستشزرات إلى العلا. تخيل أن الكلمة أجزاء جملة، غدائره مستشزرات. فهمتم؟ أقرأ لكم في الشيخ عبد الرحمن بن حسن حبنك الميداني رحمه الله، تعرفونه؟ نعم. في كتاب البلاغة له صفحة، أنا وقفت له على نص جيد لأن هذا الكلام ينبه عليه بعض المعاصرين، تكلم بهذا الكلام وأورده وشرحه وكذا وكذا، وقال هناك فرق طبعا بين الكلام الحوشي الغريب وبين الكلام الثقيل على الغليظ وكذا، ثم قال: ويحسن به أن يختار لبعض الموضوعات مفردات ذات جرس موسيقي وإيقاع رشيق. جميل. ويختار أيضا من الكلمات ما يلائم المعنى من لين وسهولة أو قوة وجزالة، هذا مفهوم، لأن هذا أصول نقد الشعر يفهمون هذا. ويختار أيضا من الكلمات ما هو أليق بالمناسبة وبالموضوع العام للكلام وأكثر ملائمة لهما. جميل. ويبتعد عن الحوشي الغريب إلا في مجال التعليم أو لنكتة أدبية خاصة. ويجعل الصعب الجموح مقصورا، هذا الصعب، الفاظ الصعب الجموح، ويجعل الصعب الجموح مقصورا على مواطن خاصة تستدعي النكتة الأدبية اختيار بعض منها. يعني إذا كيف نوثق؟ لأنه ماذا قال هنا؟ يقول من الكلام هكذا، قل وأتى بنفس الكلام، قال: القسم الرابع الصعب الجموح، وتتفاوت درجات هذا القسم، ومن الصعب الجموح ما هو حوشي غريب، ولكن ليس كل صعب جموح كذلك، يعني حوشي غريب، فقد لانت في ألسنة العرب كلمات صعاب وبقيت مستعملة. لانت، شوف لانت، فقد لانت في ألسنة العرب كلمات صعاب وبقيت مستعملة دارجة بين أدبائهم، إلا أنها صعبة على الألسنة لها جموح ونفور، مثل الكلمات التالية: غضنفر من أسماء الأسد، مستشزر أي مفتول، مفتول إلى العلا، عقعق اسم لطير. والأديب رفيع الأدب مرهف الحس في ذوق الكلمات يختار في كلامه من القسمين الأولين، هو اللين السهل وكذا وكذا. ثم قال: ويختار الكلام الذي قرأناه، وقال: ويجعل الصعب الجموح، له القسم الرابع الصعب الجموح اللي قرأناه الآن، ويجعل الصعب الجموح مقصورا على مواطن خاصة تستدعي النكتة الأدبية اختيار بعض منها. فهمتم هذا؟ فأنت أحيانا تأتي هنا ويأتي معك الثقل مطلوبا للمعنى. إذن كيف نوفق بين هذه الفكرة وبين ما نقرأه في البلاغة؟ ما في البلاغة هو الأصل، لو لم يكن لصوت الكلمة دلالة قوية على المعنى، ربما كانت الكلمة تدل فقط يعني دلالة صوتية قليلة، وبعضهم دلالة صوتية قوية. إذا لم يكن كذلك، فالأصل أن يأتي سمحا سهلا على اللسان. فإذا جئت في موطن أردت أن تحيي به صورة أو صوتا أو كذا، واستدعى ذلك ثقلا في الكلمة وصعوبة وبطئا وكذا، وهذا له علاقة بفهم المعنى والشعور به، هنا الكلمة تكون أفصح من الفصيح أصلا. فهمتم هذا؟ لأنها دلت بأشياء كثيرة، ليس بمعناها فقط بل بصوتها وثقلها كذلك. نعم. هذا الأول تنافر الحروف، ووقفنا على الاستثناء، هذا الاستثناء ليس موجودا في الكتب القديمة، مهم. الثاني الغرابة، وهي أنت لماذا أقول لك هذا ولماذا وضعت هذا الاستثناء مع أنه الآن ندرس على طريقة التراث كتابا قديما؟ حتى لا أخنف عزمك، تقرأ في القرآن ترى نفس القواعد، ترى نفس القواعد مطبقة معك، ترى كلمات ثقيلة، ولكن أنت تقول ماذا؟ لا، القرآن ليس فيه ثقيل، خلاص انتهت، أنا هو قرآن، أنا الغلطان، فكبرت نفسك فخنفت عزمك، الرجولة تهزت يعني. لا، أنت لا، القرآن لا، هذا ثقيل، عليك أن تراجع القاعدة، هذا قبل القاعدة، القرآن قبل القاعدة، نص القرآن قبل القاعدة، هذا جاء متأخرا على القرآن. فهمتم هذا؟ نعم. ولم يقل أحد إن الأمر قد نضج تماما بحيث لا استدراك ولا إضافة ولا تعقيب، ما زال القرآن موجودا وما زال الشعر موجودا. نعم. الثاني الغرابة، طيب للذين يسمعون التسجيل هذا نحن نكتب، لذلك نكتب أحيانا الغرابة، يعني ينبغي أن تنتفي الغرابة، ينبغي أن تنتفي الغرابة. ما هي الغرابة؟ يقول: وهي أن تكون الكلمة غير مألوفة الاستعمال. طبعا هذا ليس الثقل، ولكن كثيرا ما تكون الكلمة الغريبة في المعنى ثقيلة. لماذا؟ لأنها هجرت لأجل ثقلها، لكن ليس لزاما. ربما تهجر الكلمة وليست ثقيلة، استعملت كلمة أخرى. نعم. وهي أن تكون الكلمة غير مألوفة الاستعمال، بحيث نحتاج إلى البحث في المعاجم وكتب اللغة للوقوف على معناها، وهو شيء غير الثقل. فقد تكون الكلمة ثقيلة لكن مألوفة، وقد تكون خفيفة لكن غريبة. مستشزرات مألوفة، مألوفة، فسبحه مألوفة بهذه الإضافة، مألوف لا إشكال، ليست لهذا الفعل، هذا الإضافة ليست مهجورة، هذا الإسناد في الفعل ليس مهجورا، واضح؟ وربما تكون سهلة ولكن مهجورة. نعم. فقد تكون الكلمة ثقيلة لكن مألوفة، غضنفر ثقيلة. تلك إذن قسمة ضيزة. ضيزة يعني هذا الضعيف النفس هو الذي ينكر أنها ثقيلة. لا، ثقيلة في القرآن، ثقيلة، ضيزة مقصودة. انظر إلى السياق وستعرف. تلك إذن قسمة ضيزة. شوف بغضت هذه القسمة أصلا، صح؟ شوف بغضت ضيزة. اللغة عبقرية أكثر مما نفهم. وهو شيء غير الثقل. فقد تكون الكلمة ثقيلة لكن مألوفة، وقد تكون خفيفة لكن غريبة. من ذلك كلمة تكأكأ القوم، بمعنى اجتمع القوم، وكلمة إفرنقع القوم. هذه وحشية، لكن إفرنقع صعبة، أسهل من ضيزة وأسهل من غضنفر، لكنها مهجورة. وكلمة إفرنقع القوم، لكن طبعا في الغالب المهجور غريب، المهجور ثقيل، لأن من أعظم أسباب، إن لم يكن الأعظم أسباب هجر الكلمة، أن تكون ثقيلة. نعم. من ذلك كلمة تكأكأ القوم بمعنى اجتمع القوم، وكلمة فرنقع القوم بمعنى تفرقوا. وقد روي في ذلك أن رجلا سقط من فوق حمار، فاجتمع عليه الناس فقال: ما لكم تكأكأتم علي ككتأكئكم على ذي جنة فرنقعوا عني. فالكلمتان هنا غريبتان، لا يمكننا الوقوف على معنيهما إلا بالرجوع إلى المعاجم. ومن ذلك كلمة اطلخم بمعنى اشتد، فهي كلمة غريبة لا يوقف عليها ولو من قبل العربي الفصيح بيسر. ويبلغ الأمر درجة الإسفاف حين يكون الإغراب مقصودا من بعض الناس المستظرفين. فمن ذلك كلمة جحلا جعي من البيت المنسوب في لسان العرب إلى الهميسع: وطمحة صبيرها جحلا جعي لم يحضها الجدول بالتنوع. نعم. نعم. طبعا هذا الكلام لا يعني في المقابل أن يكون الكلام مبتذلا، ولكن هنا قلت لكم الذي استمع إلى أصول نقد الشعر يستفيد أكثر. هنا ينبهون على أن الكلمة لا تكون وحشية ولا تكون غريبة، ولكن في المقابل كذلك ألا تكون مبتذلة. يعني لا تقول مثلا قلت شعرا في مصر تقول وخدها كالطماطماية، طماطم يعني، هذا طماطم مبتذلة. كذلك ضربت مثلا ببيت لعمر بن أبي ربيعة وقعت فيه كلمة الحب مبتذلة في الحقيقة، أو كلمة الجمال. يقول: وجمال وجهك فوق كل جميلة، وجمال وجهك فوق كل جميلة. ماذا قال بعدها؟ كلمة وجمال وجه يكفي هذا الشطر، وجمال وجهك فوق كل جميلة. البيت أصلا ماسخ يعني، ما يعني، يعني أتخيل أن التي كان يخاطبها يعني سهلة يعني، ليس أي حاجة. بمناسبة البشار بن برد ذهب إليه بعض النقاد وقالوا له: أنت يا رجل الذي يقول كذا، وأتوا له بشعر فخم جدا، البشار بن رأس المولدين، أتوا له بشعر فخم جدا جدا، وأتوا له بشعر البيضة والديك والفرخة ويختي وكذا. أنا لا أذكر، لم أحفظه يعني أصلا. فقالوا له: يا رجل الذي يقول هذا يقول ذاك، يعني هذه درة وهذه بعرة، ما هذا الكلام؟ فقال: أما الأولى فشعري، وأما الثانية فأنا لا آكل البيض من السوق، وإن لي جارية تجمع لي البيض من الدجاج، وهذه عندها أحلى من قفا نبكي. هكذا قال، كذا قال بالضبط، وهذه عندها أحلى من قفا نبكي. يعني هذه عندها، لو قلت لها قفا نبكي يعني كلام كبير، هذه عندها أحلى من قفا نبكي، البيض والديك وتجمع لي البيض والدجاج، ويمدح فيها أنها يعني خدومة جميلة وكذا، يدللها يعني. فقال هذا شعري، وأما هذه فإن لي كذا، أنا يعني أعللها به يعني. نعم. وجمال وجهك يخطف الأبصار، صح؟ نعم. أرى جمالك فوق كل جميلة، وجمال وجهك يخطف الأبصار. بيت ميت بارد من أوله إلى آخره، إلا طبعا ناس التعبانة يعني خلص. إيش من اعتاد على علو السقف لن يقبل هذا الكلام، لابد أن يعلو السقف. نعم. قلت تنبيه، إنما المعتبر في غرابة الكلمة وعدم غرابتها استعمال العرب، هذا التنبيه المهم. إنما وبعضهم نبه عليه، إنما المعتبر في غرابة الكلمة وعدم غرابتها، الآن لا يدخل أحد مطلقا، أنا نسيت، الآن الباب القاع لا يفتح إن شاء الله. إنما المعتبر في غرابة الكلمة وعدم غرابتها استعمال العرب الفصحاء وليس استعمالنا، فإن كثيرا من كلام العرب المعروف فيهم قد استوحش فينا، ولو أطلقنا الغرابة على كل ما يستوحش معناه دون مراعاة القيد المذكور لكان في القرآن غريب، صح؟ يعني لو أننا أطلقنا الميزان وقلنا الأمر نسبي، هذه الموضة، هذه التأليعة، كل حاجة نسبي نسبي نسبي، لا لا لا، النسبية ليست موجودة أصلا، النسبي غير موجود، كل شيء نسبي غير موجود، لا يوجد نسبة، النسبي هذا مفقود في الحقيقة، لأن الموجود موجود في ذاته دون أن يتعلق به نسبة إلى أحد. ولهذا حينما نقول الحق، الحق هو حق في ذاته، قد حق وانتهى خلاص، سقط وجب، تعلقت به ذمة مكلف لم تتعلق، هو واجب في نفسه انتهى خلاص. حينما تقول عقيدة، أعتقد في الإله وفلان لا يعتقد، وعقيدة كل شخص صحيحة، لا، ما هو يا واحد يا اثنين يا ثلاثة، ما ينفعش يبقى واحد وثلاثة. المسيحيون النصارى يقولون الأب والابن والروح القدس، يقولون الأب والابن والروح القدس، ونحن نقول إله واحد، هم يقولون إله واحد، من هذا ملغى بعد ثلاثة يعني خلاص انتهت، لكن هم يقولون ثلاثة، نحن نقول واحد، ما هي واحد يا ثلاثة، ما ينفعش الاثنين، ليش كلنا إخوة، كلنا عايز تتعامل دولة، كلنا ده ملحد ده بهائي ده كذا ماشي، لكن تقول كلنا واحد عشان يبقى دين واحد، لا مش دين واحد طبعا، لست دينا واحدا، والكافر كافر، ومن لم يكفر الكافر فهو كافر، الذي يقول مهما كبرت عمامته، الذي يقول النصارى ليس كفارا هو كافر خارج عن ملة الإسلام، مخلد في النار إن مات على ذلك، هذا لا يناقش. بعد ذلك هناك قواعد في الكلام وقواعد في التعامل مع الناس خلاص انتهى، لكن العقل قبل كل شيء، إله واحد أو ثلاثة، واضح؟ من قال ثلاثة كفر، خرج عن الإسلام وعن التوحيد وعن كل شيء بدون نقاش، واعتقادنا الجازم الصحيح الذي سيكون أنه سيخلد في النار إن لم يسلم، إن لم يرجع إلى التوحيد، خالد في النار منتهل، لا كلام في هذا. أما احترامك للآخر ومرؤتك معه له باب آخر، لكن قمة السفالة وعدم المروءة أن تبيع دينك لأجل أن تقول إنه مسلم، يعني خلاص كلنا إخوة، لا تحتاج إلى أن يكون أخاك حتى تعامله معاملة حسنة، أضع القوانين وتعامل وخلاص وتعايش وانتهى، واضح؟ نعم. نعم. نعم، قضية النسبية هي جرتنا إلى طريق آخر، قضية النسبية، لا يوجد شيء نسبي، وإذا قلت فصاحة العرب إذن عند العرب الفصحاء، لكن يوجد نسبية في شيء آخر ليست نسبية في الحقيقة وإنما تعدد، حينما تقول أنا أريد أن أقول شعرا جيدا، ويكون من معايير الشعر الجيد الكلام الجيد أن يناسب المقام، فالمقامات تتعدد فيها الجودة، الآن لا يصح أن تستعمل كلمة مثلا أن هذه الكلمة هي ثقيلة على الألسنة أو كذا أو كذا، أو مثلا كلمة كلمة التعريس، تعريس ومعرس بالسين طبعا، التعريس ومعرس. لماذا هذه الألفاظ لها ظلال في مجتمعنا المصري غير جيدة؟ وعند العرب تعني الإقامة، عرس بفلانة، عرس بفلان يعني أقام بها. ها خليلي هذا ربع لا لما على الربع القديم بعسعس كأني أنادي أو أكلم أخرس، فلو أن أهل الدار فيها كعهدنا وجدت مقيلا عندهم ومعرس، يعني تعريسا في هذا المكان، مكان أعرس فيه أقيم. لكن لو استعملته في ندوات شعرية مفتوحة وكذا وكذا، هذا اللفظ له ظلال نعرفها في الشارع غير حميدة، فليس من الحكمة أن يستعمل هنا. لكن عند التحقيق وعند نقد القصيدة لفظ فصيح جميل، واضح؟ ليس الاشتراك في أصل المعنى مطلقا، لكن صوت الكلمة سيقطع ذهن المتلقي عن الانسياق والانسياب، فينبغي أن تراعي هذا اللفظ وأنت تقول قصيدة في مصر مثلا، ألا يأتي، تجعله مقاما، تجعله إقامة، تجعله كذا كذا دوام، أي شيء، لكن لا يصح هنا. والكلمتان فصيحتان، وهذه ليست نسبية، هذا تعدد لمواقع الجودة. فهمتم الفرق؟ كمراعاة المقام، هو عين مراعاة المقام، هذا هو. فكذلك في القرآن، هنا أتي هنا إلى قضية الفصيح وعدم الفصيح، مرجعه العرب، وإلا سنظل ننحدر ننحدر ننحدر ننحدر إلى أن يضع أي معيار للفصاح. إذا كنا نظل في كل زمان نقول الفصاحة باعتبار القوم المتحدثين، طيب إذن أين الفصاحة؟ ذهبت الفصاحة، إذن لا يوجد غير فصيح، خلاص انتهى، واضح؟ قلت ولو أطلقنا الغرابة على كل ما يستوحش معناه دون مراعاة القيد المذكور لكان في القرآن غريب، كلفظ عسعس والليل إذا عسعس، فنحن لا نعرفه إلا من خلال المعاجم أو مصنفات التفسير. طبعا من هنا تثبت معايير عمود الشعر في قضية الفصاحة، ومن هنا نعلم كيف ضيع العصريون الألفاظ الفصيحة، لأنهم انساقوا مع النسبية في هذا وقالوا لا، لابد أن يكون ليس من المعاجم، وينقضون كلامك بأنك ذهبت وأنت تقول الشعر وأخذت من المعاجم، هذا لا يسوءك لأنك تأخذ منها الفصيح، يسوءك لو ذهبت إلى المعاجم وأخذت الهعقع، هذا يسوءك، لا لا يسوءك لو أخذت الهعخع فقط، لكن لا يسوءك أن تأخذ كلمات فصيحة إذا لم يكن لها مدلول عند المعاصر أو تثقل على ألسنتهم جدا وكذا، هذا شيء آخر. فهمتم هذا؟ نعم. إذن طيب ما مرجعها هذه الغرابة؟ الغرابة كلام العرب، إذن يعني ما المعاجم التي هي علم يسمى علم اللغة. نحن نحدد المراجع بالتمام الآن. طيب تذكروا شيئا لتكونوا على ذكر منه، نحن نعرف البلاغة، فأصبح الحس مرجعا للبلاغة، وأصبحت المعاجم الآن معنا مرجعا للبلاغة. طب إذن أين المعاجم هنا؟ لا لا سيأتي الكلام. نعم الثالث مخالفة القياس. أخرجوا كلمة القياس الفقهي مطلقا، كلمة مخالفة القياس في اللغة هنا يعني الخطأ في هذا الباب، لأنها تعني مخالفة الصرف، مخالفة، لابد من انتفاء مخالفة القياس. نعم يعني هذا الظل لكلمة القياس عند لأننا عندنا الحنفية مثلا يقول القياس كذا والاستحسان كذا، فالآخر الثاني صحيح، لا لا هذا هنا شيء آخر. نعم. الثالث مخالفة القياس، نتكلم في الأشياء التي ينبغي أن تنتفي لتكون الكلمة فصيحة، وبعدها ننتقل إلى الكلام ليكون فصيحا ونتناول شروطه، ثم نكون قد انتهينا من هذا الجزء مع فصاحته. الذين يستعملون التسجيل ينتبهون إلى أننا نشرح على اللوحة كلمة مع فصاحته، يعني تكتب أمامك تعريف البلاغة، مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، مع فصاحته بعد ذلك ننتقل إلى مطابقة الكلام لمقتضى الحال، تترتب إن شاء الله تعالى الدنيا في ذهنك. نعم، لأن هذا صعب في الكتب نوعا، حتى في شرح الدمنهوري رحمه الله على الجوهر المكنون صعب أيضا، ليس سهلا. وهو أن تكون الكلمة مخالفة، الثالث مخالفة القياس، وهو أن تكون الكلمة مخالفة لقواعد مفردات الألفاظ، وهي قواعد علم الصرف. الصرف دخل في العائلة، هذا كلام حقيقي ليس وعظي، ليس توسع وفرح. طبعا العلم كلها حلوة، طبعا كله في البلاغة، لا لا. الصرف، الصرف تحصيل قواعده وضبط الكلمة على قواعده شرط في فصاحة الكلمة، وفصاحة الكلمة شرط في بلاغة الكلام. فهمتم؟ فعلم الصرف من علوم البلاغة قطعا، هذا كلام علمي ليس كعلم الصرف. طب لماذا لا نجده هنا؟ سنرى. الصرف والمعاجم والحس مراجع للبلاغة، هذه ممارسة وتلك قواعد ومفاهيم علوم. طيب يعني هذه لن توضع في الكتب، موقعها الممارسة والذوق، لكن ينبغي في كتاب علوم البلاغة أن يوضع معجم وأن يوضع كتاب في الصرف. طيب إلى الآن ينبغي. طيب من ذلك أن قول أبي النجم العجلي الحمد لله العلي الأجلي، أو من ذلك قول، ينبغي أحذف من أن، من ذلك قول، نعم، من ذلك قول أبي النجم العجلي الحمد لله العلي الأجللي الواحد الفرد القديم الأولي. والصواب هو أن تقول الأجل لقاعدة صرفية. ما هي؟ لأن القياس أي تطبيق القاعدة، يعني مصطلح البلاغيين القياس هو الصرف، خلاص. لأن القياس أي تطبيق القاعدة، أو أي تطبيق القاعدة، هو أنه قد اجتمع لديك حرفان متماثلان هما اللام واللام. أنا قلت لام لام هكذا تسهيل الشرح فقط، لكن الحرف إذا كان واحدا كتب بلفظه اللام، وإذا كان أكثر من ذلك نطق به أو كتب كما ينطق به، نعم، أو رسم حرفان، نعم. قد اجتمع لديك حرفان متماثلان هما اللام واللام، وقد تحرك الحرف الثاني، فهذا يقتضي الإدغام بتسكين الأول ثم إدغامه في الثاني، فتقول الأجل. الأجل يعني الحمد لله العلي الأجل. وكالبيت المنسوب إلى العجاج إن بني للئام زهده ما لي في صدورهم من مودده. فعلى القاعدة الصرفية ينبغي أن يقال مودة بإدغام الدالين. فعلى القاعدة الصرفية ينبغي أن يقال مودة بإدغام الدالين. ومما ينظر فيه قول زهير بن أبي سلمة، أنا أوردته لأنه في كتب البلاغة، وقلت مما ينظر فيه لأن زهيرا أصلا لأن زهيرا جاهلي، فربما استعمل لفظا يطلق فيها على هذا الكلام أو على هذا المكان، وكان بهذا الفك. يقول ومما ينظر فيه، يقول رحمه الله آمين، ومما ينظر فيه قول زهير بن أبي سلمة ثم استمروا وقالوا إن مشربكم ماء بشرقي سلمى فيد أوراككم. فيقال إن هذا مفكوك للضرورة الشعرية، فقد سأل الأصمعي أعرابيا أين ماء ركك، فقال الأعرابي لا أعرفه، ولكن طبعا الأصمعي كان يذهب إلى الأعراب ويسأل ليفسر معنى الشعر. فقال الأعرابي، هو مات سنة 216، فقال الأعرابي لا أعرفه، ولكن هناك ماء يقال له رك رك، فكأن زهيرا فكه إلى ركك ليضبط الوزن. ولذلك قلت هذا مما ينظر فيه لمكانة زهير أيضا. فقال الأعرابي لا أعرفه، ولكن هناك ماء يقال له رك، هذا أقصى ما وضعه. ربما كان هناك ركك، الله أعلم، أو ربما كانوا يدللونه كما ذكره ثعلب في شرحه على ديوان زهير. فتعلموا مما سبق أن اللفظة الواحدة تكون فصيحة إذا خف النطق بها بحيث لا تثقل على اللسان، وأن تكون قريبة الإدراك نعم طبعا أشرح الآن المجموع. فتعلموا مما سبق أن اللفظة الواحدة تكون فصيحة إذا خف النطق بها بحيث لا تثقل على اللسان، وأن تكون قريبة الإدراك مستعملة معروفة المعنى، وأن توافق القواعد الصحيحة في علم الصرف الذي يعتني ببناء الكلمة بناء صحيحا. المتن وفصاحة الكلام خلوصه من تنافر الكلمات، هكذا أكتب خلوصه من تنافر الكلمات والتعقيد وضعف التأليف مع إثبات فصاحة كلمات. هذا خلوص، هذا إثبات. طب كيف يعني؟ يعني إثبات ضعف، عدم إثبات. نعم، يعني هذا يثبت، ها، إثبات فصاحة كلمات. يعني كل هذا شرط هنا. يقول كلام فصاحة ممنوع بعد 4:30. آسف جدا، تعلم لكن تتسلل، والله لا أكون. طيب، هذا ضروري لوضع مقام هذا الدرس. نعم، من أراده فليأتي له مبكرا. وفصاحة الكلام خلوصه من تنافر الكلمات والتعقيد وضعف التأليف مع فصاحة كلماته. الشرح: فصاحة الكلام تكون بأن ينتفي فيه 3 أمور وأن يثبت فيه 4. الكتاب سهل الآن؟ لفظه سهل، نعم. أما الأمور 3 التي يجب انتفاؤها فهي على ما يلي: الأول تنافر الكلمات، وهذا هو تلاحم الأجزاء، أجزاء النظم وتلاؤمها التي درسناها في أصول نقد الشعر وفي عمود الشعر. نعم، تنافر الكلمات، والتنافر هنا يكون بين الكلمات لا بين الحروف، كما هو الحال في شرط فصاحة الكلمة الواحدة. يعني هنا تنافر، هنا تنافر، هنا تنافر بين الكلمات في الحروف في الكلمة الواحدة، خع خع، واضح؟ هنا تنافر بين الكلمات، وربما كانت كل كلمة فصيحة. نعم، كما هو الحال في شرط فصاحة الكلمة الواحدة، يعني ليس كذلك. فربما كان الكلام متنافرا لوقوع التنافر بين كلماته مع كون ألفاظه، يعني كل لفظة، فصيحة من حيث ذات اللفظة لعدم التنافر بين حروفها، فقول الشاعر: الذي لا يعرف وقبر حرب بمكان القفر وليس دون قبر حرب قبر، وقبر حرب بمكان القفر وليس دون قبر حرب قبر. ونلاحظ أن الكلمات قبر وقفر وقرب وحرب ليست متنافرة من حيث نفسها، ولكن لما تم ضمها في بيت شعر واحد وقع التنافر بين الكلمات. طبعا يجري هنا ما يجري ما قلناه في الكلمة في اللفظة التي قد يطلب فيها الثقل أحيانا. شعر عنترة أحيانا يأتي في قطعة منه هكذا، هذا أحفاد عنترة الأفارقة. نعم، هو عمكم يا مولا. نعم، عنترة يأتي في أخواله، آسف، نعم نعم، أخواله، نعم نعم. هو عنترة يقولون أمه كانت إثيوبية أو سودانية. نعم نعم، أخواله، والخال والد. عنترة يأتي أحيانا في وسط كلامها هكذا، ويأتي بقعقعات وأشياء خلف بعض، تسمع فيها قرع سيوف، يعني خبط هكذا، سيوف على حجارة أو على عظام، وهي مقصودة أصلا، أنت تنتشي بها وأنت تبطئ وتأتي بها هكذا، وتشعر بالتحمس وغليان الدم في عروقك هكذا، هكذا عنترة. لكن لا أريد أن أفتح معه هذا الدرس بلاغة. نعم، يمثلون في هذا بمثال لم آتي به هنا، بقول أبي تمام: كريم متى أمدحه أمدحه والورى معي، وإذا ما لمته لمته. على لم آتي به، صح؟ ليس موجودا. كريم متى أمدحه أمدحه والورى معي، وإذا ما لمته لمته وحدي. يقولون هذا يمثل به في هذا، فاعترض البعض وقال: ولكن لو قلنا لتوالي حروف، لأن البعض علل ذلك بتوالي حروف الحلق، فلو قلنا كذلك قالوا القرآن فيه فسبحه، قالوا إذن لا لا، الثقل فيه ليس للكلمات، الثقل فيه لتوالي الكلمات التي هي من، ليس لكلمة أمدحه، وإنما لأمدحه أمدحه، كأنه نوع من التأويل لأن يهرب من الثقل الذي يقع في الكلمة الواحدة التي هي أمدحه حتى لا تثبت عليه حجة في القرآن ويقول إذن فسبحه أيضا ثقيلة. هكذا وقع. أرى أيضا أن عمل بعض البلاغيين المتأخرين أيضا عمل عقلي، محاولة يعني علم المنطق، لكن لا، هذا الأمر مرجعه إلى الحس أولا وأخيرا. ها؟ فلا، الحقيقة حينما تقول كريم متى أمدحه، أمدحه والورق، الثقل في الكلمة الواحدة ليس في الكلمتين. أنا لا أرى مشكلة في أمدحه، أمدحه، المشكلة في أمدحه، صح؟ هم مثلوا به في كتب البلاغة لماذا؟ لأجل ماذا؟ لأجل أن الكلمات متوالية وحروف الحلق كثرت فصار ثقيلا، صار غير فصيح من هذه الجهة. الواقع لا، المشكلة في أمدحه الواحدة، كريم متى أمدحه، أمدحه والورى معي. وأرى أن هذا لا يرقى لمرتبة التأويل بالثقل لتدل على الكلمة على كذا أو كذا، أو ربما يرقى لذلك كما قلت في سبحه، الله أعلم، لكن ربما أميل أكثر إلى أنه يرجع لتخليص الحروف. ليس الأصل أن تأتي كلمات، الحروف سهلة جدا على ألسنتنا. أرى أنه ينبغي كما ندرس في التجويد أن تخلص أمدحه، أمدحه. طيب في اللسان المصري عندنا نقول الرجد، هكذا الرجد، رجد يا أباظة، والفلان بيكدب، بيكدب، صح؟ بيكدب والرجد، ها؟ طيب هذا ثقل، وثقل هذه الكلمة على ألسنتين لا يجعلها غير فصيحة. لا، يكذب صحيح، حاول يكذب، يكذب هي الأصح وهي الفصيحة ولا شيء فيها، مع أن يكذب في الحقيقة أصعب من يكذب، صح؟ يكذب فيها تكلف، يكذب أنها مهموسة، يكذب، يكذب، يكذب، فيها ثقل، فيها ثقل، لكن على مستوى العربي الفصيح لا. إذن لابد أن نضع المعيار على مستوى الأعلى. فكريم متى أمدحه، أمدحه والورى، أظن والله أعلم أن هذا مذهب عباسي متأخر كان يميل إلى تسهيل الكلام جدا، فهو معيار خاص بقوم. هذا الكلام لي إذا من أراد أن يأخذ ما في الكتب كما هو، هذا المثال مثال على تنافر الكلام، من أراد أن يأخذه كما هو حتى يكون أمينا في النقل. هذا المثال كريم للنبي لأبي تمام، كريم متى أمدحه، أمدحه والورى معي، والبيت أبو تمام، نعم، كريم متى أمدحه، أمدحه والورى معي، وإذا ما لمته، لمته وحدي. هذا مثال على تنافر الكلمات، ويجعلونه ليس مثال، لا يجعلونه مثالا على ماذا؟ على لتوالي الحاء والهاء، وهما حرف حلق يصعب نطق بهما، حتى لا يثبت أن القرآن فيه صعوبة، مع أن فعلا سبحه صعبة. سبحه هي من جنس رعخع، صح؟ همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء، هذه حروف حلق. ما العلة في هعخع؟ حروف الحلق صعبة، تواليها وتقاربها كذا صعبة، أن تتوالى دون كسر بحروف أخرى صعب. طيب هي فسبحه، لكن لم ينص على فسبحه. قضية الخوف من تغيير القاعدة مع مصادمتها للقرآن فيما يظهر يجعلهم يسكتون أحيانا عن أو يؤولون تأويلا لا يتفق أصلا مع ما نجده حسا، وهذه مشكلة. هذا كله كلامي أنا، لي غرمه وعلي غرمه. أما ما في البلاغة كما قلت لكم، لأن هناك من الطلاب فئة تراثية، أنا عايز اللي قالوه، هذا ما قالوه، كريم متى أمدحه، أمدحه والورى معي، وإذا ما لمته، لمته وحدي، هذا مثال على الثقل في الكلام، ولا أرى هذا. نعم. طيب، تنافر الكلمات المرجع فيه إلى ماذا؟ الحس، كتنافر الحروف، الحس. طب إذا أثبت الحس ثقلا في كلمات في القرآن، لا ينبغي أن تؤول هذا. إذا كان عندك يقين بأن القرآن كلام الله وأنه لا، وأن الثقل مرفوض مطلقا ولا وجه له هنا في المعنى وكذا، إذن ينبغي أن تؤوله، واضح؟ إذا وجدت مثل ذلك ينبغي أن تؤوله، أن تؤولها بالمعنى، يعني أن ترجعه في الآخر إلى المعنى. إذا لم تجد أن هذا مما ينبغي تخليصه في الكلام، وأننا نحن الذين ضعفنا وليس هم، وليس اللفظ هو الذي جاء صعبا أو جاء متنافرا. طيب نعم، إذا أردت فعلا أن ترى كيف الألفاظ المتناثرة، اقرأ شعر الشماخ بن ضرار، أنا أسميها الصخريات، القصيدة من قصائده التي فيها القوس الزائية، قصائده صخور فعلا، وقصائد بعض الصعاليك صخور، ترى أنك تتعثر في كل كلمة في البيت تقع وتجرح وهكذا. الثاني التعقيد، نفي التعقيد، ينبغي أن ينتفي التعقيد، والتعقيد ينقسم إلى نوعين. نعم، التعقيد اللفظي، هذا التعقيد الذي ترونه أمامكم ينقسم إلى تعقيد لفظي وتعقيد معنوي. لماذا قلنا تعقيد لفظي؟ لأن سببه طبعا هو في الكلام، سببه وقوع تقديم وتأخير في الكلام أدى إلى تعقيد المعنى، لا يظهر المعنى، التعقيد وقع في اللفظ بسبب كما يقول في مصر لعب في اللفظ، حصل لعب في الألفاظ، حصل تدخل، الشعر لم يأتي منسابا، حدث تقديم وتأخير مقصود. الأول التعقيد اللفظي، وهو الذي ينتج عن تصرف في نظم الكلام، هذه المعاضلة التي رفضها، التي كان لا يفعلها زهير بن أبي سلمة ومدحه بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما جعله أشعر الشعراء، فقيل له لماذا جعلته أشعر الشعراء؟ قال كان لا يعاضل، أول ما قال قال كان لا يعاضل بين الكلام. المعاضلة التركيب، الكلام يركب بعضه بعضا، يعلو بعضه بعضا، كان لا يعاضل يعني كان لا يداخل بين الكلام، كل شيء في مكانه في هدوء. نعم، وهو الذي ينتج عن تصرف في نظم الكلام كالتقديم والتأخير أو الفصل بين الصفة والموصوف أو تقديم البدل على المبدل منه أو تقديم المستثنى على المستثنى منه ونحو ذلك، فيحصل تعقيد في فهم معنى الكلام، كأن تريد أن تقول رغبت لقاء محمد بالأمس، هذا الطبيعي. طيب، فتقول محمد بالأمس لقاءه رغبته، ماذا فعلت؟ عضلت. لماذا؟ إن لم يكن لعلة واضحة لا يستقيم. نعم، وهذا التقديم والتأخير في الكلام جائز من حيث النحو، يعني كل جزئية من حيث النحو جائزة. أين تقع المشكلة؟ حينما يستعمل قواعد النحو بتعسف، فينتج عن ذلك، يصدر عن ذلك ماذا؟ تعسر في الفهم، وعند التحليل كل جزئية جائزة، لكن قد تنتهي بها إلى غير الجائز في المعنى الكلي. لكن المشكلة هنا تكون في الكيفية، هنا تتعلمون التفريق بين الجواز الجزئي والجواز الكلي، وربما الجائزات الجزئية تؤول إلى غير جائز كلي. ما علة ذلك مع أن كل جزء جائز؟ الكيفية شيء آخر تشعره، الكيفية التي أتت عليها الجائزات الصغيرة، فهمتم؟ نعم، وهذا التقديم والتأخير في الكلام جائز من حيث النحو، ولكنه أحدث في فهم المعنى نوعا من الصعوبة. والمثال المستقر في كتب البلاغة والذي بلغ الغاية في التعقيد حتى لا يكاد المرء يفهم مراده، هو ما صنعه الفرزدق حين أراد أن يمدح إبراهيم المخزومي خال هشام بن عبد الملك، فأراد أن يقول، انظر ماذا أراد أن يقول، وما مثله، وما انظر وما مثله في الناس حي يقاربه إلا مملكا أبو أمه أبوه. هو أراد أن يمدح الخال فقال أبو أمه أبوه، يعني خاله، واضحة دي ولا؟ هو أراد أن يمدح من؟ يقول لك أراد أن يمدح إبراهيم المخزومي خال هشام بن عبد الملك، يعني هذا هشام بن عبد الملك، خلاص، وهذه أمه، خلاص، هذا هشام بن عبد الملك، هذا الذكر، وهذه المرأة الأم، خلاص، هو أراد أن يمدح من؟ هي فعلا صعبة يعني الشرح تحتاج صعوبة. قلت لكم كل شيء في سبيل الفهم، كل شيء. نعم هذه وظيفتي هنا. طيب هو أراد أن يمدح هشام بن عبد الملك، أراد أن يمدح كما قال إبراهيم المخزومي خال هشام بن عبد الملك، هذا الممدوح، هذا المقصود بالمدح، وهذا هذا الممدوح هذا ابن الأخت يعني. لا أحد أن أسيء إلى أحد حتى لا يفهم منه إساءة. نعم هذا تمثيل، هذا الخال، فأراد أن يمدح الخال واستعمل هذا. فماذا قال؟ وما مثله مثل هذا الشخص في الناس إلا مملكا أبو أمه، الأب أبوه. وما مثل هذا أحد في الناس مملكا إلا حي يقاربه إلا مملكا أبو أم هذا أبوه، خاله. ها؟ يقول أراد أن يمدح إبراهيم المخزومي خال هشام بن عبد الملك. نعم فأراد أن يمدح هذا فاستعمل هذا لمدح هذا، واضح؟ طيب فماذا قال؟ شوف طيب دي خلاص، طبعا الأشخاص غير مقصودة بالمرة، هي فقط رسمي يعني للذكورة والأنوثة أحد لا مش ضامن شيء في الزمن ده، لكن تطلع لك كده. ها والله لا ده فيه بقى يعني عجب. طيب ألكما مثله في الناس حي يقاربه، كل انتبهوا حتى لا كل جزئية ستحدث هنا جائزة في النحو ولكن انتهت إلى شيء غير مفهوم، ولذلك هذا مثال. نعم ماذا فعل؟ أتى بهذا أولا، وما مثله في الناس، كان ينبغي أن يقول حي وما مثله في الناس حي، لا لا قفز وأتى به إلا مملكا أبو أمه، ثم حي تكاد لا تحفظ حتى ما جرى من الله، ثم حي ثم أبوه ثم يقاربه. فقال في بيت الشعر وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه. هو خلاص انتهى البيت، لن يفهم مستحيل إلا ببعض الإحداثيات والتجارب على عشرات الأمثلة الجائزة مع النحو ليرجع إلى الأصل يتوقعه، وربما ينتهي إلى عدة صور يقول هذه محتملة وهذه محتملة. واضح؟ طيب بس دوت مش هينفع صفة الفصاحة من الفرزدق، يعني ده فصاحة ماتت خلاص. لا من الفرزدق، لا هي تقصد الفرزدق، لا طبعا هو يلعب كالمتنبي يلعب أيضا، حنا يلعبون بالشعر يعني، هذه سمة العباسيين أو المتأخرين عموما. الفرزدق طبعا ليس كذلك، لكن الفرزدق كان ربما يداعب النحاء أيضا، لأن عند في زمن الفرزدق بدأ النحو يقاعد وبدأت تحدث جفوة بين من يقاعدون النحو وبين الشعراء الذين ما زال كلامهم حجة. فحتى لما قيل للفرزدق كيف أحد النحاء قال له لي كيف تقول كذا والقاعدة كذا، قال علي أن أقول عليك أن تعرف كيف، يعني ما زال النحو التقعيد ساري أنا حجة، أنت من أنت؟ ولهم كلمات في ذلك لا أستطيع أن أقولها يعني في وجودي غير الذكور يعني. نعم هذا تعقيد جراء. الدكتور محمد أبو موسى يقول ربما أستنبط من هذا لأن الفرزدق له أبيات يمدح بها آل البيت، والإخوة الصوفية ومحبو آل البيت يحبون الفرزدق كالشيخ وبعض الشيعة أيضا كالشيخ عبد الرحمن الثقاف رحمه الله، عبد الرحمن الشيخ عبد الرحمن ابن عبيد الله الثقاف العلوي صاحب كتاب وعلوي صاحب كتاب العود الهندي في أمالية على ديوان الكندي، رجل نحسبه فاضلا تقيا، فيذكر الفرزدق وأنه كان محبا لآل البيت وأنه كان يتورط مع بني أمية. فقال دكتور محمد موسى قال لعل هذا البيت يدل على بغض لبني أمية، وضع هذا البيت حتى لا يعرف أنه يمدحه أصلا، كأنه اضطر إليه أو كذا، أو قال انظر ماذا أفعل ووضع هكذا. هو حاول أن يستنبط هذا كلام دكتور أبي موسى يعني. لا نثبت به هذا، لكن هو كأنه حاول يقول يعني لعله أراد أن يبين ما في يعني بغضه لبني أمية ففعل هذا. يعني هو مشهور بالثناء على آل البيت وأحفاد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب، وأنا وضعت مثالا آخر للفرزدق، ومثله قول الفرزدق أيضا إلى ملك ما أمه من محارب أبوه ولا كانت كليب تصاهره. أصله إلى ملك أبوه ما أمه من محارب. لماذا كان الفرزدق يفعل ذلك؟ الله أعلم، ربما يلاعب النحاة، ربما كما قال الدكتور محمد بن موسى، الله أعلم. فقدم وأخر حتى عقد المعنى أشد التعقيد، وإنما ترتيب الكلام على ما ذكرته منثورا. فانظر قدر ما قدم وأخر وفصل ووصل. نعم. طيب، هذا التعقيد مرجعه إلى ماذا؟ حتى نصحح، من نحو. هذا النوع من التعقيد نحو. يمكنك أن تقول التعقيد اللفظي بالأزرق هكذا ابتداء، والتعقيد المعنوي شيئان مختلفان، لكن قالوا التعقيد وينقسم إلى، ربما الأول أجود، التعقيد اللفظي والتعقيد المعنوي، لأن بابان مختلفان. نعم، لفظي هو يرجع فيه إلى النحو. نعم. لحظة. نعم. أنا أظن رتبت بعد ذلك هذه الأشياء. لحظة. ذكرتها بعد ذلك. نعم. نعم ذكرته. طيب، أخوكم يسأل كيف نرجع في العلم النحو. أنت الجزئية في النحو صحيح، ولكن حتى بمعرفتك هذه الجزئية سترى، تقول مثلا ولا يجوز تقديم كذا على كذا، لأنه أيضا حتى في النحو مراتب، يقول لك مثلا لا تفصل بين الصفة والموصوف إلا لكذا وكذا، وإلا في النهاية معرفتك بهذا لتحله ولا تأتي به وقف. كيف كنت ستفهم هذا المثال بدون معرفتك بالنحو؟ مستحيل. معرفتك بالتعقيد بالنحو ثم معرفتك بالنحو تجعلك تركب تركيبا آخر صحيحا موافقا للنحو كذلك. فهمت؟ نعم. الثاني من أنواع التعقيد، التعقيد المعنوي، وهو الثالث، يعتبر الثالث على الحقيقة من شروط عدم التنافر، شروط الفصاحة. نعم. الثاني التعقيد المعنوي، وهو الذي ينتج عن استعمال كلمات ليست واضحة الدلالة بمناسبة، يقال الدلالة والدلالة والدلالة بكل الضبط. أنا أحب الكسر. نعم. التعقيد المعنوي وهو الذي ينتج عن استعمال كلمات ليست واضحة الدلالة على المعنى المراد، كأن تريد التعبير عن حالك لما وجدت خليلك الذي غاب عنك زمانا، فتريد أن تعبر عن استنارة وجهك وإشراقه برؤيته، فتقول فلما رأيتك ابيض وجهي. فإن تحول الوجه إلى البياض لا يعبر بوضوح عن الاستنارة وإشراق الوجه، بل ربما عبر عن شيء مستقبح للنفس وهو البرص، فذلك المرض الذي يصيب الجلد، ذلك المرض الذي يصيب الجلد. وكقول الشاعر العباسي بن الأحنف، سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا، وتسكب عيناي الدموع لتجمدا. ففي البيت تعقيد معنوي، لأننا نفهم من جمود العين أنها قاسية لا تبكي. هذا الأصل في جمود العين، أنها قاسية، كما قال الشاعر، حتى دونت بيتا هنا، ألا إن عينا لم تجد يوم واسط عليك بجاري دمعها لجموده. يعني عين جامدة التي لا تبقي عليك يوم واسط وكذا. نعم. ففي البيت تعقيد معنوي، لأننا نفهم من جمود العين أنها قاسية لا تبكي حتى في أشد الأحوال، ولكن الشاعر هنا قصد من الجمود أن العين ستتوقف عن البكاء حين يفرح بلقاء من يحب، وهذا معنى بعيد لا يتبادر إلى الذهن، ومن هنا كان التعقيد. هذا نرجع فيه إلى هذا الجديد، إلى علم البيان. هذا لم أسأل فيه، لماذا؟ لأنه هو الجديد. طيب، ضعف التأليف باختصار قبل أن نقرأ، ضعف التأليف يقابل مخالفة القياس، ولكن في التركيب، في اللفظة ظهر الصرف مخالفة القياس، صح؟ فضعف التأليف يعني ماذا؟ يعني النحو. مخالفة قواعد النحو. هذا هو. لماذا؟ هذه الكلمة، هذا كلام، هذه الأم، هذا الأب، صح؟ نعم. الثالث ضعف التأليف، يكون بمخالفة قواعد النحو بخلاف التعقيد اللفظي، فهو يوافق قواعد النحو، يوافق قواعد النحو، لكن يحدث به تعقيد، يعني هناك تعسف في استعمال القاعدة. فمثال ضعف التأليف كما إذا جعلت غير معرفة بإدخال ال عليها، واضح؟ فوقت على النظر على التفصيل والكلام، مجرد التمثيل. فتقول نصحت صاحبي الغير مجتهد، كما نقول نحن الآن الغير مجتهد، فهذا خطأ، والصواب أن تقول نصحت صاحبي غير المجتهد. وتقول أكرم أبناؤه زيدا، ما المشكلة في أكرم أبناؤه زيدا؟ من يعرف؟ ضع عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. أكرم أبناؤه زيدا، هذه الهاء ينبغي أن تعود على سابق، على متقدم، إما أن يتقدم في اللفظ يعني يكون مذكور فعلا، وإما أن يتقدم في الرتبة يعني لا يكون مذكورا ولكن من شأنه أن يكون مذكورا لأنه مرتبته أن تأتي قبله، واضح؟ لكن لما ترى اللفظ غير مذكورة ذكرت بعدها متأخرة، وترى رتبتها بعدها لأنه مفعول به، فما الذي يدلني على أنه جاء هنا؟ يعني أكرم أبناؤه مين؟ زيدا، وأبناؤه مفروض أكرم زيدا أبناؤه، تقدم في اللفظ فأكرم زيدا أبناؤه، الهاء بعيدة على زيد المذكور، مذكور فعليا، لكن وهو كان من حقه أن يتأخر لكن قدم في اللفظ، فهنا أكرم أبناؤه زيدا، زيدا مفعول به، تأخر لفظا ورتبة، ليس عندي أي وجه لإرجاع زيد عليه، لأن يعني شوف شوف الضمير يرجع، تقول دائما الضمير راجع، يعني يرجع لورا، أنت لا تختصر بالضمير إلا لتدل على شيء معروف، فيكون معروفا بأن يكون مذكورا قبله أو يكون في مرتبة ما هو قبل، فأستطيع أن أتصور وجوده، لكن هو أصلا مرتبته متأخرة لأنه مفعول به، وذكره متأخر، لم أقدمه، لم أقل أكرم زيدا أبناؤه فأقدمه في اللفظ، هو تأخر، وضع في مكانه متأخر، فجئت بضمير يرجع إلى متأخر لفظ وحكم، لفظ ورتبة، هذا خطأ نحوي، فهمتم؟ الضمير هنا فاضي، هنا مفيش، قبله فراغ، فراغ في الحكم لو الرتبة، وفراغ في اللفظ الحس، واضح؟ يعني لا شيء يشفع، فإلى أي شيء أرجع الضمير؟ نعم جيد. وتقول أكرم أبناؤه زيدا، وهكذا مخالفة كل قاعدة النحو، يعني خطأ في النحو. ونلاحظ أن ضعف التأليف في الكلام يكون بمخالفة قواعد النحو، وأن مخالفة القياس في الكلمة هي مخالفة قواعد الصرف، وهذا مفهوم، لأن عمل النحو والإعراب لا يتأتى إلا بالتركيب، بحيث يتحقق كلام مفيد مكون من كلمتين فأكثر لفظا أو تقديرا، بينما يتعلق الصرف باللفظة الواحدة فيتناولها من حيث عدد الحروف وترتيبها وحركاتها وسكناتها، علم الصرف وسكناتها والأصلي منها والزائد. هذا واضح؟ وأما الأمر الرابع وهو الذي يجب تحققه لفصاحة الكلام فهو فصاحة ألفاظه، فصاحة ألفاظه، ها هي، يعني أيضا يدخل الحس واللغة والصرف هنا، فهو فصاحة ألفاظه، واضح؟ نعم. طبعا هنا في ضعف التأليف علمه النحو أيضا، كل شيء خطوة خطوة حتى تترسخ في ذهنك المعلومات إن شاء الله. والأمر الرابع وهو الذي يجب تحققه لفصاحة الكلام فهو فصاحة ألفاظه، ففصاحة الكلمة بذاتها شرط في فصاحة الكلام. المتن وفصاحة المتكلم ملكة يقتدر بها على التعبير عن مقصوده بلفظ فصيح، الشرح. سبق أن الفصاحة تقع وصفا للمتكلم، ويكون المتكلم فصيحا إذا كانت لديه ملكة يقتدر بها على التعبير عن معنى المقصود، على التعبير عن مقصوده بلفظ فصيح. الملكة هي صفة نفسانية، صفة في النفس، ما حقيقتها مشعورة فقط، ملكة قدرة، شيء غير موجود خارج الذهن، هو صفة في النفس، صفة هيئة، صفة في النفس. نعم. والملكة هي كيفية راسخة في النفس، وهو يعني أنه لا يكفي أن يتكلم المتكلم بكلام فصيح ليوصف بالفصاحة. نقطة مهمة، لا يكفي أن يتكلم بكلام فصيح ليوصف بالفصاحة، وإنما الشرط هو تحقق هذه الكيفية في نفسه. فلو تكلم شخص بكلام فصيح ولم يكن عن ملكة عنده، وإنما وقع اتفاقا أو غير ذلك، فلا يكون فصيحا. ومن هنا تفهمون نفس الأمر في الشعر. كان عندنا أخونا الذي يغضب لعمر بن كلثوم، تذكره؟ كيف تقول عمر بن كلثوم ليس شاعر فعلا؟ الأصمع هو الذي قال ليس أنا. المعلقة عالية جدا، ولكن ليس له غيرها. هو عنده القدرة الداخلية، أو عنده الاستعداد الأول، ليس عنده شرط أن يكون عنده ملكة لقول الشعر كلما أراد، عنده قدرة داخلية. فلما غضب في الحادثة المشهورة وكذا وكذا، أخرج المعلقة التي هي إلياذة وأوديسة بني تغلب، أخرج المعلقة، واضح؟ هذه المعلقة بذاتها القصيدة وضعت مع المعلقات، ولكن عند تحليل الشعراء أصحاب المعلقات يتفاوتون تفاوتا شديدا جدا، لأن الحكم عليهم يكون بالنظر إلى القدرة على تكرار هذا العمل. فلان عمل رواية ونجحت، لا مش روائي، لا دين براون روائي، الكم مع النوع مع الجودة، دين براون روائي، دوستويفسكي روائي، ليو تولستوي روائي، نجيب محفوظ رحمه الله روائي، واضح؟ لا، أدباء روائيون، الرافعي كاتب روائي، لماذا ترك عددا من الأعمال تدل على تمكنه إذا أراد أن يفعل. ولهذا في كتاب فحولة الشعراء للأصمعي الذي يرويه عنه تلميذه أبو حاتم السجستاني، يسأله عن الشعراء فلان فحل، يقول لا ليس بفحل، فلان فحل يقول قصيدته التي أولها كذا لو قال مثلها أخرى كان فحلا، يعني هو أخرج واحدة، لو أتى بأخرى، لذلك المتنبي لماذا فحل؟ المتنبي فحل، فحل يعني له لا فحل في الشعر، يعني لماذا؟ ديوانه كبير. وربما عند المقارنة تأتي قصائده كل واحدة منها أقل من شاعر آخر ليس بشاعر وأتى بقصيدة واحدة ليس له غيرها، ولكن المتنبي كرر على مستوى من الجودة. فهمتم؟ فهناك ملكة عنده، وأما الذي أتى بها مرة فربما ندري منها أنه قادر على التكرار. فالحكم على النص بالجودة شيء، والحكم على الشاعر أنه منتج لهذه الجودة يحتاج إلى شيء آخر، وهو التكرار مع الجودة. لكن لو كرر وهبط في الجودة، لا عارفك تحظك بقى، واضح؟ ويسأل كذلك الأصمعي فلان فحل يقول لو قال مثل هذه القصيدة التي قالها ثلاثة، لو شفنا لي كمان ثلاثة تانيين لا فحل، خلاص عارف يكررها ثلاث مرات، نفهم منه تزكية قوية للقصيدة الذي قال فيه لو قال مثلها واحدة كان فحلا، واضح؟ فالحكم على الشاعر لابد أن يكون قادر على الكلام. ولذلك جرير بن عطية لما سئل عن امرئ القيس ماذا قال، قال الخبيث اتخذ الشعر علينا يطأهما كيف شاء. فهمتم؟ أقسم بالله، هكذا قال، أقسم بالله لو أدركته لرفعت له ذلاذلة، أمشي وراء رفع ديله، يعني رفع هدومه. لماذا؟ أنه شاعر ويفهم من هو الشعراء، فيقول هكذا، يقول اتخذ الشعر علينا يطأهما كيف شاء. لو أننا لم نعلم لامرئ القيس إلا قصيدة واحدة، ننظر، الأمر هنا نسبي كذلك، لأن مثلا طبعا هذا ليس مثال، لأن امرؤ القيس فيه تميز في هذه الناحية. امرؤ القيس القصيدة الواحدة عندهيمكن أن تحكم بها فيها بالشعرية، لأن كل بيت فيها مذهب شعري، فيها ذهاب بعيد وفيها تمكن وكذا وكذا. وكلما هبط مستوى الشعر ومستوى القصيدة، يعني عندك مثلا الأمدي في الموازنة بين أبي تمام والبحتري يقول ما في شعر امرؤ القيس من الإبداع يفوق ما في شعر كل الجاهليين وكل الإسلاميين، امرؤ قيس كله 47 شعرا، كثير منه مقطعات. القصائد الطويلة 4 قصائد، على التقدير 5 أو 6 قصائد طويلة. بعد ذلك كله، وأطول قصيدة له المعلقة 77 بيتا، ثم أروع قصيدتين 54 بيت و54 بيت، ولو أثبتنا قصيدة أم جندب، وأنا لا أثبتها، لو أثبتناها 54 بيت، ثم القافية التي رواها المفضل دون الأصمعي في 37 بيتا. فشعره محدود جدا. تقول الأمدي: الإبداع الذي في هذه في ديوانه يفوق الإبداع، من الإبداع الذي هو إنتاج الصور والتشبيهات وجميل الوصف وكذا، يفوق ما في أشعار سائر الجاهليين وكل الإسلاميين. تفهمون هذا؟ فالمعيار أيضا يكون راجعا إلى، لا أقول النسبية حتى لو كان خطأ، راجع إلى التقدير والحس، ليس بالعدد هكذا. هذا لو قال مثل قصيدته واحدة أخرى كان فحلا، هذا لو قال 5، بعض الشعراء قال فيهم 5 في نفس الكتاب، هذا لو قال 5 كان فحلا. فهمتم؟ يوسف زيدان روائي، والله لو أنتج مثل عزازيل كم، على أنها له يعني. أنا لا أعرف، البعض، أنا لم أقرأها، البعض أثنى عليها جدا وقال ما بعدها أقل منها، وقال ليست له أصلا، بعض قال لي هذا. لو أنتج مثلها 6-5 كان فحلا. دان براون لا، عنده الجحيم، وعنده شفرة دافنشي، وعنده الرمز المفقود، هذه أشياء عالية، وملائكة وشياطين، هذه ربما أروع من شفرة دافنشي، صح؟ ربما أروع، نعم. طيب لا، رفضت السؤال. نعم. لو ظل عضلة وكلمة غلط والملكة هي نعم سأل فيها كلمة وزر. طيب ايه الخير؟ والملكة هي كيف؟ نعم قرأناها. نعم. بلاغ المتن، بلاغة الكلام. طيب نرجع، ارجع. بلاغة الكلام، لم أقل الآن مع فصاحته، لا لحظة، بلاغة الكلام، وسيأتي أيضا التعريف مع فصاحته. بلاغة الكلام مطابقته الحالي، مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته. الشرح: ربما يكون الكلام فصيحا ولا يكون بليغا لو كان هكذا فقط، لو في هذه الصفات، ولا يكون بليغا، وذلك لأنه لم يطابق مقتضى الحال. فإذا كان هناك أمر معين يقتضي صورة معينة للكلام كأن يكون مؤكدا، فهذا الأمر المعين يسمى الحال، يسمى الحال. أنت تنكر قدوم أخيك من السفر فتقول له قدم أخوك، فهو ينكر، أنا عارف أنه لن يقدم وخلاص، هو قال لن يرجع، والله لقد قدم أخوك، والله واللام وقد، القسم واللام وقد، أكد بثلاث. طيب الحال يقتضي ماذا؟ التوكيد، وأن يجيء الكلام على صورة يطابق بها مقتضى الحال. مقتضى الحال هو التوكيد الذي يقتضيه الحال، الحال هو الإنكار، يقتضي التوكيد، فيجيء الكلام مطابقا لمقتضى الحال، يعني يجيء مؤكدا. فهمتم؟ هذا ربما تجلسون فيه سنة في الجوهر المكنون، وصعب جدا، ألفاظ مختصرة أو متداخلة. مقتضى الحال، مقتضى هذا اسم مفعول صح؟ مقتضى الحال يعني ما يقتضيه الحال. الحال الإنكار، شخص ينكر، ينكر صح؟ الحال الإنكار، هذا الإنكار يقتضي التأكيد صح؟ فما هو الذي اقتضاه؟ ما هو المقتضى؟ الحال يقتضي التأكيد، ما المقتضى؟ التأكيد. فيجيء الكلام الذي هو ألفاظ مطابقة لهذا المقتضى الذي اقتضاه الحال، هذه البلاغة إذا كان فصيحا. فمقتضى الحال هو المعنى الذي اقتضاه حال الكلام، فيطابقه اللفظ فيكون مطابقة الكلام لمقتضى الحال. فهمتم؟ فالمقتضى اسم مفعول، من الذي اقتضاه؟ الحال. مقتضى الحال أضيف إلى فاعله، مقتضى الحال، الحال اقتضاه. ها؟ أوجبه الحال، فجاء خلاص أصبح المقتضى في الهواء، صح؟ الحال يقتضي كذا، لم يأتي في نص، لم يأتي، لم يخرج في شيء، هو الحال هكذا. فجئت بكلام طبق المقتضى فأصبح الكلام بليغا إذا كان صحيحا كذلك. نعم. فهذا الأمر المعين يسمى الحال، وهذه الصورة التي ينبغي أن يكون الكلام عليها تسمى مقتضى الحال، يعني اقتضاها الحال. فلو أنك خاطبت شخصا يتردد في رجوع أخيه من سفر طويل وتريد أن تخبره بأن أخاه قد رجع من سفره، فمن المستحسن أن تخبره بنوع تأكيد فتقول له إن أخاك قد رجع. فلو كان هذا الشخص يفقد الرجاء في رجوع أخيه وينكره، فهذا ينبغي أن نستعمل معه أكثر من مؤكد بحسب حالة الإنكار، فتقول له مثلا والله رجع أخوك، فاستعملت له القسم وقد. فلو كان هذا الشخص ينتظر رجوع أخيه، هو منتظر أخوه رايح جاي رايح جاي بيعمل ورايح جاي، فلو كان هذا الشخص ينتظر رجوع أخيه وكان في استقباله في الميناء، فلا تحتاج إلا أن تقول، فتحتاج إلا إلى فوض، يعني إلى الحاجة لابد أن يكون بعدها إلى. هذا كان ينبغي مني أن يكون هناك إلى. نعم، لكن دارجتنا، فلا تحتاج إلا إلى أن تقول له رجع أخوك، رجع أخوك. نعم. المتن. طيب، ما يحترز به عن الخطأ في تأدية المعنى هو فن المعاني. طبعا نبهت هنا، جئت بتعريف البلاغة وقلت مع فصاحته، وهذا شرح مع فصاحته. الآن سأبدأ في الكلام على كيف يقع ذلك، ولكن في ضمن الكلام على الجميع. شوف، المتن. ما يحترز به عن الخطأ في تأدية المعنى هو فن المعاني. الكلام إذا لم يطابق مقتضى الحال فهو خطأ. هذا هو الكلام، إذا لم يطابق مقتضى الحال فهو خطأ في عرف البلاغة. ما يحترز به عن الخطأ في تأدية المعنى هو فن المعاني. خلينا نجيبها كده شوية. خلاص، هذا الجزء، خلاص هذا الجزء. تمام، واضح. واضحة. ما يحترز به عن الخطأ في تأدية المعنى هو فن المعاني، وما يحترز به عن التعقيد المعنوي هو فن البيان، وما به وجوه تحسين الكلام الذي هو البديع فنه البديع. وهذا مفهوم لأنه لا يدخل معنا في الكلام على البلاغة. البلاغة تتحقق بالمعاني والبيان كما ظهر من التعريف، مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. هذه وجوه تحسينية لم يعنى بها كثير من القدماء، لكنها يعني تفوز بحفاوة شديدة جدا عند المتأخرين، ممن يفعلها كثيرا الآن، غلب أبا تمام حتى. الشاعر محمد قبازرد، تعرفونه، الشاعر الشيعي كويتي شيعي، هو أصل فارسي، الذي لا يحفل بهذا الشاعر بدر الدريع، هذا في المعاصرين يعني، هذا رائع جدا. نعم، لكن قبازرد هذا له قدرة شديدة جدا على هذه المجانسات الكثيرة واستعمال الجيمات والدالات، وأن يقيم القصيدة على صوت صعب. لكن هذا عندي ليس شاعرية، الشعرية أكثر في بدر، أكثر منه. نعم. طيب، ما يحترز به عن الخطأ في تأدية المعنى هو فن المعاني، وما يحترز به عن التعقيد المعنوي هو فن البيان، وما به وجوه تحسين الكلام هو فن البديع. الشرح. هذا آخر بيان في المقدمة، وهو تعريف بالعلوم الثلاثة للبلاغة من حيث ثمرتها. سبق في المقدمة ذكر شروط الفصاحة في الكلمة والكلام، وأن فصاحة الكلمة شرط في فصاحة الكلام، وأن فصاحة الكلام شرط في البلاغة. فبلاغة الكلام هي مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته. فمن هذه العلاقات السابقة نستطيع أن نتصور العلوم التي ندرسها لكي يكون الكلام بليغا. فانتبه لما يأتي. فصاحة الكلمة تتحقق بخلوصها من التنافر، وهذا نرجع فيه إلى الحس. الغرابة، وهذا نرجع فيه إلى اللغة أي المعاجم ولسان العرب. مخالفة القياس، وهذا نرجع فيه إلى علم الصرف. وفصاحة الكلام تتحقق إضافة إلى فصاحة الكلمة الواحدة بخلوصه من تنافر الكلمات، وهذا نرجع فيه إلى الحس. التعقيد، فإن كان أنا خلصت عموما التعقيد التعقيد فإن كان تعقيدا لفظيا فهذا نرجع فيه إلى علم النحو، وإن كان تعقيدا معنويا فهذا نرجع فيه إلى علم البيان. ثلاثة، ضعف التأليف، وهذا كذلك نرجع فيه إلى علم النحو. وبلاغة الكلام التي هي مطابقته لمقتضى الحال فهذا نرجع فيه إلى علم المعاني. ثم كانت هناك وجوه من التصرفات اللغوية يقع بها تحسين الكلام فهذا نرجع فيه إلى علم البديع. أما الحس، طب نأتي بقى الآن، لو وضعنا كتابا في علوم البلاغة فهو يشمل كل هذه العلوم، كتابا في النحو وكتابا في الصرف وكتابا في اللغة. طيب الحس خرج، ها هو، لماذا؟ حس لا يدون، انتهى. حس ذوق، انتهى. طيب ثم كانت هناك وجوه. أما الحس فمحله النفس، فكان متروكا لصاحبه ولم نتناوله بعلم. فبقي لنا من العلوم التي تتحقق بها بلاغة الكلام ستة علوم. اللغة، المعاجم، لك أن تقول علم أو يعني قد لا تكون علما، قل علم، جرى العرف على أن تقول قل هي علم، وهي في الأساس نقل. اللغة، النحو، الصرف، المعاني، البيان، البديع. أما اللغة والنحو والصرف فلما كانت مكرر مرتين عندكم، فلما كانت قد استقلت في مصنفات تامة، يعني لها مصنفات، فلما كانت قد استقلت في مصنفات تامة وكانت علوما مستقلة بذاتها، استغني عن إعادتها في تصنيفات علوم البلاغة. النحو، هذه اللغة والصرف والنحو، النحو كذلك. فبقي للبلاغة ثلاثة علوم، هي علم المعاني الذي نتقي به الخطأ في تأدية المعنى المراد، وعلم البيان الذي نتقي به التعقيد المعنوي، وعلم البديع الذي يحسن به الكلام البليغ. فكانت علوم البلاغة مؤلفة من هذه العلوم الثلاثة، ولكن لا تحصل بلاغة الكلام بها وحدها كما عرفناه مما سبق. فنقول على هذه العلوم الثلاثة علوم بلاغة بالنظر إلى أنها هي العلوم، صحيح، إلى أنها هي العلوم التي بقي بيانها محتاجا إلى البيان من خلال ذكر خاص، لأن علوم البلاغة هي مجموع هذه العلوم وما ذكر قبلها. ومن هنا تعلمون لماذا يشترط أن يدرس النحو والصرف في علوم البلاغة، وتعلمون أن ما يسمى بعلوم البلاغة المعاني والبيان والبديع علوم تتميمية لعلوم البلاغة كالذيل كالملحق. فهمتم؟ علوم حقيقية في تعريف البلاغة، ها كما أفعل في كتبي، ها هذا التعريف على طريقة المعرفين، المناطق، المتكلمين، الفلاسفة، على طريقة كل شيء. مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، تعريف يوضع في الحواشي وتشتريها من الحلبي، خلاص. مطابقة الكلام، وفي شرح الدمنهور، مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. الفصاحة خرج منها الحس والمعاجم والصرف والنحو والبيان، ومطابقة الكلام لمقتضى الحال خرج منها المعاني والبديع، المحسنات خرج منها البديع. النحو والصرف موجودة أصلا من الأول، واللغة موجودة في المعاني، لسان العرب وتاج العروس وكذا. الحس متروك أصلا، لم يصنف، أنا يرجع إلى الحس. بقيت هذه العلوم، احتجنا إلى أن نتمم معلومة البلاغة في ملحق لعلوم البلاغة، ملحق ذيل علوم البلاغة يسمى المعاني والبيان والبديع. فهمتم أهمية النحو والصرف واللغة في هذا المقام؟ فدرست هذه وحدها لم تحقق التعريف أصلا. طيب الحمد لله. أيوة هذا الكلام. لماذا كتبت التعريف؟ قلت سيوضح لك خارطة العلوم وكيف دخل النحو والصرف في هذه الأشياء. طيب نرتاح. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.